أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية تفكير، وإحنا في الجلسة الخامسة من الدورة رقم 3 من دورات توتر القرآن، ورحلة طويلة جدا يعني أخذناها ديت الدورة الثالثة كده على مدار سنة وشوية في دراسة ومناقشة كتاب مقدمة عن توتر القرآن. والنهاردة بنعرض لي آخر جزء من الكتاب، وهو بعنوان فاتحة، وأنا بدين بالعنوان ده للصديق العزيز أنطونيوس نبيل. أنطونيوس نبيل لما أرى ده، وأنا كنت بحاول أقول كلمة مفتتح، إن أنا إيه بحط المفتتح في النهاية يعني، هو قال يا ريت تبقى فاتحة. فلأنطونيوس نبيل أنا بقول إن هو له الفضل في هذا الموضوع. النهاردة هتعرض للجزء بتاع الفاتحة ده، هو هالة عصمت، والمفروض أسماء هتتأخر شوية وهي برضو عندها عرض لهذا الجزء، فهنبتدي بعرض هالة لفاتحة كتاب مقدمة عن توتر القرآن. تفضلي يا هالة. طيب، شكرا يا أستاذ جمال. الفصل بيبدأ بوصف القرآن في عهد النبوة بأنه جمل وعبارات نطقها الرسول مجموعة بعد مجموعة على مدار أكثر من 20 سنة، وكان متفاعل مع الأحداث، يعني بيرد على أسئلة وبيتحدث عن مواقف ويفصل في خلافات المسلمين، وأنه تم تسجيل مقاطع منه على الجلود والعظم والحجارة والجريد، ولكن ظل التداول الأساسي شفاهي والجمع عن طريق الحفظ. بعد وفاة الرسول ومقتل عدد من الحفاظ، نشأت فكرة جمع ما كتب ودون في مكان واحد. سيدنا أبو بكر اختار للمهمة دي زيد بن ثابت، اللي وضع شرط شهادة شاهدين بأن المكتوب اتكتب قدام النبي، وحفظ الجمع عند أبو بكر ومن بعد عمر بن الخطاب ومن بعده بنته حفصة، والصحائف دي اتخذت منها مرة واحدة أثناء عملية جمع لجنة مصحف عثمان بن عفان، ولما اللجنة انتهت من شغلها أعيدت إليها. ده معناه إن الفترة من بداية الوحي حتى تسجيل لجنة مصحف عثمان، أي بعد أكثر من 35 سنة من الوحي، كان تبادل القرآن حر وشفاهي وجزئي، وكان كل إقليم بياخد بقراءة واحد من الصحابة، عشان كده كان في اختلاف بينهم أيهم أصح، فاتفقوا على نسخ مصاحف وإنه يكون في كل إقليم نسخة مرجعية وأن تحرق كل ما عدا تلك المصاحف. سيدنا عثمان كون لجنة سنة 25 أو 26 هجرية من أربعة على رأسهم زيد بن ثابت وثلاثة من القرشيين، وكان عمل اللجنة الأساسي إنه في حالة الاختلاف مع زيد بن ثابت بيسجل موضع الخلاف بلغة أهل قريش. كتبت 6 مصاحف، واحتفظ الخليفة بواحد وزيد بن ثابت بواحد في المدينة، وأرسل الأربعة الباقيين للأمصار، ومع كل نسخة بعتوا قارئ يعلم الناس النطق، وتم حرق ما دون تلك المصاحف. وردت مرويات عن وجود 9 مصاحف فرضية أخرى كتبها بعض الصحابة لأنفسهم، واشتملت على روايات آحاد ومن نسخت تلاوته وكانت مختلفة بالزيادة أو النقص أو التقديم أو التأخير، كمثال على كده مصحف عمر وعلي وعائشة وحفصة وابن مسعود. وهنا أول سؤال لي يا جمال، إذا سمحت لي إن أنا أحط الأسئلة في وسط الكلام. أنا الحقيقة وقفت عند إن هم كانوا بيكتبوا لنفسهم نسخ، وإن النسخ دي فيها حاجات آحاد ومنسوخ وزيادة ونقص، ووقفت عند اسم السيدة عائشة. يعني هل يعقل إن السيدة عائشة دي، يعني إحنا دي أحد المتفقهين في الدين اللي إحنا بناخد عنها الدين والروايات والأحاديث، كانت محتفظة بنسخة غلط؟ يعني دي أكتر واحدة كانت عايشة مع النبي كان المصحف اللي عندها غلط، ولا هم وقتها كانت المسألة مش مصحف قد ما هي، يعني هم قاعدين بيكتبوا اللي فاكرينه واللي سامعينه وخلاص؟ يعني هل هم كانوا بيتعاملوا مع التدوين بشكل مختلف عننا؟ ده أول سؤال. كانت مصاحف عثمان عبارة عن رسوم غير منقوطة ولا مشكولة ولا مقسمة أجزاء، مجرد رسوم بتساعد حافظ القرآن في التثبت، ولكن مش بتعلم واحد مش حافظ. ولندرة المخطوطات وارتفاع ثمنها وقلة عدد من يعرف القراءة، فضل القرآن بينتقل بالرواية الشفهية. في عهد حكم عبد الملك بن مروان اللي هو من سنة 65 ل 86 هجرية، وضعت قواعد لضبط مباني كتابة الرسم العربي زي التنقيط وعلامات الإعراب ووضعت نقاط للتفريق بين آية وأخرى، وتم تجزيء المصحف 30 جزء، وكل جزء حزبين، وكل حزب 4 أجزاء تسمى ربع. مع تطور صناعة الورق في نهاية حكم الأمويين وقرنين بعدهم، تم تدوين مخطوطات للطرق المختلفة لرواية القرآن، وذكر إن في 7 روايات و14 رواية و20 رواية، ودونت مخطوطات لعد كلمات القرآن وعد آياته، وصار ترتيب المصحف قائم على حجم الصورة، الأطول فالأقل طولا. ومع كل ده فضل التداول شفاهي، وظهرت مقولة لا تأخذ العلم عن صحافي، بمعنى إن هم ما كانوش بيعتدوا بشخص إن هو عالم لو هو بيقرأ من صحيفة. العالم لازم يكون العلم من دماغه شفاهي، وهو بيتذكر يعني موجود في ذاكرته. مظاهر اختلاف القراءات، عملية التدوين رجحت 10 قراءات، ووصفت الباقيين بالشاذ أو قراءات الآحاد. تلك القراءات هي 2 في المدينة، و2 في البصرة، 1 في مكة، 1 في دمشق، 3 في الكوفة، و1 في بغداد. وممكن نعتبر ال10 دول 9 لو اعتبرنا إن القراءتين بتوع المدينة قراءة واحدة، لأنها كانت ما بين تلميذ وأستاذه. ال9 قراءات دول 6 في العراق، 1 في مكة، 1 في المدينة، 1 في دمشق. ولا يوجد واحد من رواتها إلا كانت وفاته بعد أكثر من قرن من وفاة النبي، وبعد قرن من مصحف عثمان. وده سؤالي التاني، ذكرك لحتة إن هو بعد أكثر من قرن من وفاة النبي وقرن من مصحف عثمان، دي ليها دلالة معينة؟ يعني أنت ذكرت ده لدلالة معينة ولا مجرد التأريخ يا جماعة؟ الاختلاف كان له عدة أشكال، وكمثال 1، النطق مختلف ويكون المعنى قريب، يعني الصراط بتنطق بالصاد أو السين. يحسب ويحسب، جبريل وجبرائيل. في تاني نوع من الاختلاف، اختلاف في لفظ الكلمات وفي معانيها بشرط عدم وجود تعارض أو تناقض، زي انظر إلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها. أما لو حدث تناقض وتضاد تعتبر القراءة شاذة. بعد كده الكاتب اتكلم عن مصحف القاهرة، وأنه بعد دخول المطبعة كانت هناك صراعات ومعارضات ضد دخول كلام الله من ماكينة، ضد خروج كلام الله من ماكينة. ووجهت جهود المطبعة الأميرية في مصر في ثلاثينات القرن ال19 بمعارضة شديدة. ومع ظهور مطابع أهلية وازدياد الحاجة لنسخ، ظهرت طبعات مصاحف من غير ما يكون في أي قواعد عامة لكيفية طباعة المصحف. فظهرت عدة طبعات، حتى أخرجت المطبعة البهية سنة 1890 مصحف المخللات، ودي كانت بدون ترقيم آيات ومضغوطة في حوالي 300 صفحة، وحاول إنه يعود إلى الرسم العثماني، ووضع 6 قواعد للوقف، وكتب مقدمة قصيرة في 13 صفحة بيشرح فيها مصطلح الرسم والضبط وعدد الآيات، والمصحف ده انطبع بطريقة طبع الحجر. نتيجة للأخطاء اللي ظهرت في الطبعات الخاصة، وبسبب عدم وجود قواعد عامة متفق عليها، اتشكلت لجنة سنة 1914 في عشية الحرب العالمية الأولى، بهدف عمل طبعة مصحف لطلبة المدارس الأميرية. واللجنة دي خلصت شغلها سنة 18، ولكن ثورة 19 أجلت الطباعة لحد سنة 24، وصدر المصحف القاهرة وأصبح هو المصحف الرسمي في العالم. فكل المصاحف اللي اتطبعت بعد مصحف القاهرة بتقوم عليه وعلى اختيارات لجنته، والتغييرات اللي أدخلت عليه في الطبعات التالية مجرد تغييرات شكلية زي الألوان أو عدم كتابة مدنية ومكية في أول الصورة، إنما في الفهرس، أو محاولة طبعه في 600 صفحة عشان يكون كل جزء 20 صفحة وهكذا. اتطبعت طبعة تانية في القاهرة برضه في هيئة المساحة زي الأولانية سنة 52، وطبعة تالتة في الأردن سنة 93. المؤلف هنا بيذكر إن القاهرة قامت بجمع آخر ما يقلش أهمية لما أصدرت أول تسجيلات كاملة للقرآن منطوقة بالقراءات السبع المشهورة. لجنة وزارة المعارف صارت على نهج المصحف، مصحف الشيخ المخللاتي، في السعي وراء الحفاظ على الرسم العثماني ومحاولة كتابة القرآن حسب قراءة عاصم التي رواها عنه حفص، استنادا لرسم مصحف عثمان، وخلت اختياراتها في هجائه ما رواه علماء الرسم عن المصاحف والهجاء الغالب. وهنا الحقيقة هيجي سؤالي الثالث، فقرة أنت كاتبها في صفحة 266 بتقول: أتمنى أن تقدم القاهرة الجمع التالي، وهو خروج أول مصحف مكتوب بقواعد الإملاء المعاصرة المستخدمة، والذي كتبت منه أجزاء كاملة مكتوبة بقواعد الإملاء المعاصرة كأجزاء تعليمية وفي كتب دراسية وعلى صفحات النت، وما زلنا خائفين متوجسين من خروج المصحف بقواعد الإملاء المعاصرة سعيا للرجوع إلى الأصل. مين اللي خائف او متوجس وخائف من ايه؟ يعني اذا كنا احنا عمالين بنغير فعلا في الكتابه، يعني سنه 52 النسخه بتاعت 52 حصل فيها تغيير في بعض الكتابات، فليه هم خائفين ومتوجسين؟ هل عندك اي فكره او اي سبب للخوف ده؟ بيذكر الكاتب ان اللجنه الثانيه التي صدرت عنها الطبعه الثانيه سنه 52 غيرت 800 موضع للوقف وعدلت في طريقه كتابه الكلمات، ده اللي انا كنت بقوله من شويه، لما هم عدلوا في مصحف 52، ايه المشكله ان هم يعدلوا في حاجه جديده؟ كمثال للتعديل ده بين التاء المربوطه والمفتوحه او بوجود او عدم وجود الالف كمحاوله للوصول الى الرسم العثماني. بعد كده بيتكلم عن المصحف الامام وما قبل المصحف الامام وما بعده. قبل بنية ترتيب مصحف لجنة عثمان كان التعامل مع القرآن جزئي. القرآن حد ذاته ظاهرة في حالة تشكل دائم حتى وفاة الرسول، وكان بيتم تبادله شفهيا. مع المصحف الإمام حدث نوع من التحديد، اللي هو ما هو من القرآن وما هو ليس من القرآن. وأصبح هناك ترتيب تلاوة بيبتدي بالفتحة وبينتهي بسورة الناس. وأصبح ترتيب نزوله مسألة فرعية ما بيهتمش بيها إلا الباحثون في قواعد العقيدة. وذكر انه عندما اجتمع المؤمنون الاوائل في سقيفه ابن ساعده لم يستند ابو بكر او عمر لاي سند نصي لاولويه قريش في الحكم بدل الانصار، لكن مع رفع الامويين المصاحف على اسنه الرماح للتحكيم اصبح القران او المصحف سلطه، وهي سلطه نص اقوى من سلطه الاسلحه، لكنه في النهايه سلطه بشر، لان النص لا ينطق ولانه ما بيشرحش نفسه. البشر هم اللي بينطقوه وبيأولوه بحسب اللي بيرددوه واللي بيختاروه من عبارات وايه اللي بيتركوه. وبيذكر ان النبي لم يخرج على الناس بكتاب كامل، وانما بكلام على دفعات على مدى اكثر من 20 سنه، فلما تحول الكلام ده الى كتاب ظهرت مجموعه تحديات ومشاكل، كمثال البحث عن معنى مركزي وبؤره معنى ومقصد كلي وفلسفه وموجهات سلوك واخلاق. بيقول ان الفارق كبير بين كتابه نص وبين القاء خطبه. في حالة النص فالحاضر بقوة هو الكاتب وما يريد قوله للقارئ، ويقدر يحذف ويقدر يزود ويقدر يعدل، لأن النص بنية مستقلة. أما في حالة الخطاب ففي علاقة وحضور قوي للمستمع ومراعاة لعقليته، لأنك لما بتخاطب طفل غير لما بتخاطب راشد، لما بتكلم متعلم غير الجاهل، عدد المستمعين بيفرق في الخطاب. النقطة الثانية إن الكتاب بيقوم على مركز المعنى أو الدلالة ولا تناقض لأجزائه، ولكن إن يكتب نص على مدار 20 سنة فطبيعي إن ده يتسبب في وجود توتر بين أجزائه إذا تعاملنا معاه ككتاب. وجهود لإيجاد حلول لرفع هذا التوتر استمرت عبر التاريخ لحد دلوقتي، عبر سلاسل من الثنائيات زي محكم ومتشابه، تنزيل وإنزال، ناسخ ومنسوخ، مكي ومدني، عام وخاص، قديم ومخلوق إلى آخره. كل تلك الثنائيات سببها التعامل مع المصحف على إنه كتاب له معنى واحد مركزي يتم ترسيخه على إنه هو ده الحق وهو ده الإسلام وهي دي الشريعة، وصولاً إلى إنه هو ده مراد الله. ظل المسلمين حوالي قرن بيعتمدوا على القرآن فقط، لكن لأنه حمال أوجه ظهرت الحاجة لسلطة سياسية ومعرفية لضبط المجتمع وسلوكه. ولقلة عدد الآيات اللي ممكن استخدامها كضوابط سلوك، هي في حدود 200 ل 500 آية، سعى عبد العزيز بن مروان اللي هو والد الخليفة عمر بن عبد العزيز ومن بعده ابنه الخليفة لجمع السنن والمرويات بعد وفاة الرسول بقرن، ثم انفجرت عملية التدوين لتصل في نهاية القرن الثاني ل 1000 مروية في موطئ مالك، ثم وصلت ل 40 ألف مروية في مسند ابن حنبل بعدها بجيلين فقط. ثم يقول البخاري إنه جمع ونقى مروياته من 600 ألف مروية موضوعة. وبالوقت ومع رسوخ المذاهب وظهور علوم أصول الفقه والدين أصبحت المرويات بتنسخ حتى آيات القرآن، حيث نسخت حوالي 240 آية من آيات ضوابط السلوك أو التشريع. وعند استخدام المصحف كسلطة انتقلت الصراعات السياسية والاجتماعية إلى ساحة المصحف عبر التأويل وفرض معنى واحد وإزاحة ما عداه، وظهر مصطلح إجماع الأمة والأئمة، فتم تجميد وتهميش كل الآراء المخالفة. وأصبح تدخل السلطة هو الحاسم، وتنحية المعاني لصالح معنى واحد هو الإسلام الصحيح. بعد كده الكاتب بيتكلم عن هل المصحف كتاب أم سلطة؟ وبيقول إنه لما النبي خرج على الناس بمكة نطق بكلام كوحدات خطابية، ولم يخرج بصحيفة مكتوبة، ثم تمت كتابة الوحدات وضمت الواحدة إلى الأخرى لتكون صورة واحدة. وبعد وفاته 15 سنة تم تحويل الشفاهي إلى نصوص مرسومة في كتاب ومرتبة. ومن وقتها بنحاول رفع التوتر في هذا الكتاب والبحث عن مركز للدلالة والمعنى، وأصبحت الصراعات حول المركزي والفرعي وما هو مقصد المرسل أو المتكلم الذي يرفع التوتر عن النص. كانت أحد الحلول الجذرية تصور وجود سابق للقرآن مكتوب في لوح محفوظ، وإن ترتيب الآيات والسور ترتيب عبر خطة مسبقة لحكمة إلهية. وده معناه إنه لا يوجد دور أو علاقة لا بالمكان ولا بالزمان ولا بالواقع ولا الصراعات، بل حتى ولا اللغة العربية ذاتها. في ظل ذلك التصور كان الصراع بين جانبين، ثابت وجوهر وأصل مقابل متغير وفرع. استمرت كل الحلول الثنائية حتى في محاولات التوسط للخروج من أسرها بإخراج فكر يتضمن الجانبين في تيار الإسلام الوسطي، وعبر جهود المتصوفة وعبر فقه المقاصد وخلال الفقه المقارن. وحاولت بعض الأصوات الضعيفة المحدودة إعادة النظر في التصور اللاهوتي ذاته بطرح سؤال: ماذا يعني أن الله متكلم بكلام؟ وإزاي يكون التواصل ما بين المطلق والنسبي المتغير؟ وبيتساءل الكاتب: أليس من الضروري الحصول على الوحدات الخطابية للرسول وتحليلها كخطاب قبل تحليلها كنصوص؟ لأن اختلاف السياق بيجعل لكل وحدة مركز دلالة وترتيب تاريخي، بالتالي لا يمكن إيجاد مركز دلالة للقرآن كله بدون الوصول لهذه الوحدات ودراستها في ذاتها ورصد تطور دلالتها. ثم يتساءل: ألا يمكن أن يكون تطور القرآن جزء من مكوناته الفاعلة؟ وإنه ليس نقص والمفروض إن إحنا نحاول إزالته، وإن الثنائيات اللي إحنا لجأنا ليها دي قطعت القرآن الحي المتفاعل إلى أجزاء لا تنبت بالحياة. وبيؤكد إنه لا يمكن التخلي عن الترتيب الحالي للمصحف لأنه أثر في وعي وثقافة المسلمين. الباعث الثاني للتوتر إهمال دور المتلقي في إيجاد المعنى، وإننا بنشكل معاني القرآن ودلالات المصحف طول الوقت، لأن المصحف مش بينطق، وإنما اللي بيقراه هو اللي بينطق، وممكن يختار آية دون أخرى، أو ينطق كلمة بوضوح بخلاف أخرى، أو يذكر جزء من الآية ويتغاضى عن جزء تاني، وهكذا. فالقرآن لا يعطي معاني إذا ما حدش قراه. نقطة أخرى وهي اللغة، فالإله استخدم اللغة وهي وسيلة إنسانية بشرية تاريخية ولكنها متغيرة، لذلك تكون لغة المتكلم هي نقطة بداية فقط نبدأ منها، ثم يحاول المتكلم الانتقال بوعي المتلقي إلى مستويات أخرى. نقطة ثالثة، إنه إذا كان لا وجود فيزيقي للقرآن في أي وقت من الزمن بدون إنسان ينطقه أو يقرأه، إزاي هيستقيم ده مع الوجود المطلق خارج الزمان والمكان للقرآن؟ فنحاول إلغاء التوتر عبر تصور الوقود القديم الأزلي، سواء في اللوح المحفوظ أو في كلام نفسي قديم قدم الإله. آخر نقطة، إنه ربما اعتبار المصحف نص له سلطة أنشأ كثير من مفاهيم فرض السلطة عبر التركيز على معنى واحد وإزاحة غيره، كمثال قطعية الدلالة والثبوت والإجماع والمعلوم من الدين بالضرورة والإسلام الصحيح والزي الإسلامي البنك الإسلامي الاقتصاد الإسلامي، وكلها عبارة عن قطعيات يتم تثبيتها وهي بالأساس عمل سياسي وممارسة سلطة إزاحة. شكرا يا جماعة. ده الشكر ليك انت. جميل جدا يا هالة العرض ده هوت، كأنك يعني مسكت الفتحة كلها وعرضتيها. ودلوقتي دخل معانا أسماء، فأسماء لو انت حبيتي تقدمي عرض انت كمان لو جاهزة اتفضلي. مساء الخير. مساء ماشي، الخير. اوكي. ما سمعتش هالة، بس اكيد هالة قالت يعني ايه كل اللي في الفصل، واكيد عملت تقديم كويس. انا اللي هقوله ان يعني انا ملاحظاتي على الفصل نفسه، انا معرفش هي قالت ايه، بس مش عايزه اعيد الكلام اللي قالته لان اكيد هي قدمت الفصل كله. انا ملاحظاتي يعني على الفصل ده في سياق الكتاب كله، ان انت اخدته واحدة واحدة. يعني في الأول في العرض، يعني كان العرض بتاع تجميع القرآن وإزاي بقى واللجان اللي اتشكلت على مر التاريخ، يعني تجميع القرآن أنت بتركز فيها على فكرة دي حصلت بعد كام سنة من وفاة النبي، كلها اللجنة الأولى بتاعت لجنة زيد في عهد أبو بكر الصديق، وبعد كده اللجنة الثانية في عهد عثمان بن عفان، وبعد كده مراحل بقى ترتيب القراءات والحاجات دي كلها، دي برضو تمت بعد كام سنة. بعد كده الفكرة بتاعت المرويات، لما ابتدينا إن احنا ناخد المرويات علشان نزيل الغموض اللي في القرآن ونحوله بقى لمصدر سلطة، تركيزك في كل المراحل المختلفة من لحظة بقى وفاة النبي لحد اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، تركيزك على كل الحاجات دي ازاي يعني تمت كلها في مراحل مختلفة، بس كلها بفعل بشر، ان هي كلها على ان هي مجهود بشري، وفي الاخر منها بنوصل ان اللي في الاخر اللي عمل القرآن سلطة هو برضو البشر، وان في مراحل المختلفة دي كلها القرآن مر بحاجات متغيرة كتير، النص يعني او المصحف زي ما المصحف نفسه هو اللي مر بتغيرات كتير، تغيرات سواء من الشكل يعني في كتابة الحروف نفسها، وان احنا نحاول نرجع دايما للاصل، والتغيرات اللي بتحصل من اللجان المختلفة في التغيير مثلا مواضع الوقف او الحاجات دي، ففي كل مرحلة من المراحل دايما بيبقى فيه عنصر بشري هو اللي بيقدم الصورة دي على إنها هي دي الصورة الأقرب للأصل، وهي دي الصورة اللي منها بقى بنبتدي ناخد القرآن كمصدر سلطة. وفي النهاية يعني هو ده يعني عشان تاني برضو ده مش عرض للفصل قد ما هو ملاحظاتي على الفصل نفسه، إن إحنا في الآخر القرآن لما هناخده كده بنحاول ان احنا نحطه مركز ان هو يبقى نص، فبنحاول ان احنا نجيب له نزيل عنه التوتر بقى بالحاجات المختلفة بالمشاريع المختلفة اللي انت ذكرتها في الكتاب كله، بيغفل بقى دور المتلقي، وبيغفل دور السياقات التاريخية المختلفة يعني اللي كان بينزل فيها القرآن على فترات، وإن في الآخر الأولى بقى بدل ما نحاول إن إحنا نوصل للمركز بتاعه، إن إحنا نفهم القرآن كوحدات خطابية مختلفة، سوري، كوحدات خطابية مختلفة، هي دي ثواني عشان معلمة عليها في الكتاب، الوحدات الخطابية نحللها أولا كخطاب قبل ما ندرسها كنصوص، وإحنا بنحللها كخطاب بناخد بقى في الاعتبار المتلقي، وبناخد المود بتاع المتلقي مع الأصوات المختلفة اللي موجودة في الخطاب نفسه وهكذا. بس في نقطة بقى يعني ده كان الآخر يعني اللي أنت وصلت له يعني في الآخر، أو اللي هو أدى للتوتر يعني، في نقطة بقى أنت بتقولها اللي هي إن إحنا لو هناخده في بالترتيب اللي هو ترتيب نزوله يعني هيبقى أشبه لسرد سيرة النبي. أنا معترضة على الحتة دي عشان أنا مش حاسة إن هي هتبقى سرد لسيرة النبي قد ما هي هتبقى سرد لتاريخ القرآن نفسه، يعني إحنا لو درسنا القرآن في مراحل النزول المختلفة ورتبنا السور بمراحل نزولها، هو ده بعيدا عن ان هو هيحكي تاريخ هيبقى سيره للنبي، هو هيبقى تاريخ القران نفسه، تاريخ تشكل القران اللي بناخدها دايما، لان هو هيبقى سرد للسيره بدل ما يكون هو تاريخ للقران نفسه، تاريخ للنص القراني نفسه او المصحف او ايا كان بتسميه ايه يعني. لو احنا هنرجع بقى لحظات نزوله كلها، فهو هيبقى تاريخ نزول الايات دي اكتر منه تاريخ لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. بس كده يعني في 5 دقايق قلت كل حاجة، أو أقل من 5 دقايق كمان. الشكر الجزيل لهالة والأسماء على العرض، وناخد برضو بجانب أسئلة هالة وملاحظات أسماء، لو الناس اللي قرت وعندها أسئلة أو عندها استفسارات علشان أحاول أضمنها في التعليق اللي أنا هقوله. معانا دلوقتي إيمان، اتفضلي. طيب أنا عندي بس ملاحظة ما أعرفش أو استفسار يعني، هو يعني حتى لو وصلنا لفكرة إن إحنا يعني لو تعاملنا مع القرآن بطبيعته كخطاب في البداية قبل التحليل كنص، فإحنا ممكن التوتر ينتهي في شكل إن إحنا هنبعد عن سلطة يعني، او خلينا نقول الاستخدام حسب الهوى الايديولوجي، وهنبعد وكمان كفكره سلطه، لانه يكون هو المحدد لانه المعنى يعني التاريخي او سلطته كنص، انه يكون لها سلطه على العصر الحالي يعني. وصحيح هندي القارئ او المتلقي دور كبير في فهم معانيه حسب عصره، لكن هيفضل برضو هيفضل في حالة توتر، ولكن حالة التوتر دي مرتبطة بتوتر الإنسان نفسه، لأن هو في النهاية بيستقي المغزى بحسب عصره. كل إنسان ممكن يستقي مغزى مختلف، فبرضه هتفضل حالة توتر لكنها مش سلطوية، بمعنى إن هي حسب، ما هو الإنسان بطبعه متوتر يعني، أي حاجة حية متوترة أو متغيرة يعني، أو ده الملاحظة اللي أنا كنت عاوز أشير ليها. شكرا ليكي عصام، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عايز برضو أكد على السؤال اللي سألته دكتورة هالة بخصوص فكرة كتابة القرآن بقواعد الإملاء المعاصرة، وإن أنت بتتمنى يعني بتطرح فكرة إن أنت تتمنى إن يحصل كتابة للقرآن الكريم بحسب القواعد الإملاء المعاصرة المستخدمة حاليا يعني، وإن دي فكرة تكون كويسة. أنا شايف إن دي فكرة، حتى أو سؤالي هو، مش ده ممكن يضيع النص الأصلي؟ يعني مش كده النص الأصلي هيضيع حتى لو كان عبارة عن خطابات وهي مجمعة وكده؟ طب ما النص الأصلي هيختفي كده. وشكرا. شكرا ليك. ناتاشا تفضلي. اشمعنى ترتيب النزول اللي مصر عليه تخليه زي ما هو لأنه أثر في وعي المسلمين؟ طب ما هو بقية الحاجات ما هي مأثرة في نفس وعي المسلمين. يعني الكتاب اللي حضرتك عامله، أنت بتضرب مفك في القولبة نفسها اللي بتحاول تفككها يعني، فاشمعنى دي يعني؟ ليه ترتيب الآيات أنت مش عايز تيجي جنبها؟ وشكرا. شكرا ليكي. آية تفضلي. كنت أسأل على حاجة في الكتاب صفحة 259، حضرتك كاتب: وكون الكتابة العربية ليس بها تنقيط ولا تشكيل، جعل الرسم المكتوب يحتمل قراءات مختلفة تضمن فيه كذا كذا كذا. بس جيت بعدها قلت إن عبد الفتاح القاضي أكد إن الاختلاف ده مش اختلاف، الاختلاف القراءة مش اختلاف عشان التنقيط ولا التشكيل، لا ده اختلاف بسبب إن هو أصلا مختلف يعني، وأن الاختلاف بين القراءات ليس مصدره رسم المصحف. في سؤال كمان، هو بالنسبة برضو للترتيب في صفحة 277، فهذا الترتيب في المصحف وترتيب الآيات في السور هو ترتيب عبر خطة مسبقة محكمة ولحكمة إلهية. هو اللي أنا أعرفه إن ترتيب الآيات توقيفي، لكن ترتيب المصحف نفسه الصحابة هم اللي عملوه، فهو مش أعتقد إن هو، لا هو مش يعني مش معتقد اللي هم قالوا على إن هو كان موجود في اللوح المحفوظ. هم مش بيتكلموا على ترتيب الصور نفسها، هم بيتكلموا على القرآن نفسه ككل بالآيات بتاعته يعني. وكنت برضو هسأل نفس السؤال اللي سألته أسماء واللي سألته نتاشا في الجزء بتاع ليه لا يمكن التخلي عن الترتيب الحالي للمصحف؟ ما احنا كل اللي احنا بنعمله ده علشان نحاول نوصل لتخيل المصحف وصلنا بالشكل ده ازاي، نحاول نفهم المصحف، نحاول نشوف الجزء التاريخي، بنحاول نشوف الحاجات دي وصلت لنا ازاي. فاحنا طبيعي احنا نتخلى عن الترتيب الحالي للمصحف حتى لو هو فضل بشكله الحالي، بس اللي بيدرسه لا هو بيتخلى عن الترتيب بتاعه. بس كده تمام، شكرا. شكرا ليكي. وبس قبل ما اكمل يتكلم، هو المساله مش مساله احنا هنتخلى، ما هيظل ده ترتيب موجود وترتيب النزول ترتيب موجود، يعني ما فيش واحد منهم. الفكره انه يبقى ايه المنهج اللي احنا بنتبعه، هيستخدم الاثنين، لان المسلم المؤمن العادي هيقول لك انت بتهدوا لي القران اللي انا بتعبد بيه، ما هو عايز يقف في صلاه التراويح في رمضان ويختم القران تلاوه في الصلاه. فهي القضية إيه؟ إنه الترتيب النزول ده من أجل البحث العلمي، ما إحناش إحنا هنعمل قرآن جديد يعني. هي الفكرة في كده، مش معناها إن ده هيلغي ده أو ده هيبقوا الاتنين موجودين يعني، ده الفكرة. أكمل اتفضل. شكرا شكرا يا جمال. أنا كان عندي بس سؤال حوالين تعبيرك تعبير اتكرر كتير في الكتاب وحيرني شوية، اللي هو بؤرة المعمل. يعني انت قلت التعبير ده اكتر من مرة، وانا الحقيقة حاسس ان انا كأني بفهمه كل مرة بطريقة. يعني انا بتصور يعني ان يعني ممكن الواحد، يعني مش عارف، يعني ممكن تبقى مثلا المقاصد الكلية هي بؤرة معنى القرآن مثلا. يعني ممكن اعتبار التأسيسي هو رأي علي مبروك هو بؤرة المعنى القرآن، يعني مش حاجة واحدة ولكنها مجموعة أفكار بتشير إلى توجه ما. فهل أنا كده يعني أصبت الفهم يعني، ولا أنت كنت تقصد حاجة تانية؟ يعني بس مش هطول، يعني عندي أسئلة تانية بس نخلي ده مبدئيا يعني هو السؤال اللي أنا عايز. هو أنا بس هقول تعليق سريع قبل محمد ياسين ما يتكلم. هو لما يجي حد مثلا من المسلمين يقول موقف القرآن من الحجاب هو كيت، أو موقف الإسلام من فوائد البنوك هو كيت، ما هو بيحاول إيه؟ يقول إن بؤرة المعنى اللي جاية من الآيات بتقول كذا، سواء اللي هو مع أو اللي هو إيه؟ ضد، لأن إحنا بنتعامل معاه على إنه إيه؟ كتاب. يعني في حد ما هو بيجي يقول إيه؟ فهمت. أنت تقصد لكل آية أو لكل مجموعة آيات على حد؟ او حد يجي يقول مثلا أنا ايه، فهمت القرآن ككل يعني. موقف القرآن من الحجاب ايه، هتلاقي ناس يقول لك ايه ده القرآن ده فرض، الحجاب ده فرض، وبيجيب آيات، واللي هو بيجي يقول لا ده مش فرض ده عادة، بيجيب برضو ايه آيات. يبقى كل واحد منهم بيحاول يتخانق ايه هو بؤرة المعنى اللي بيقولها الايه المصحف او القرآن. محمد ياسين اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هو الـ الـ أنا كان عندي بس يعني حركة في بداية الفصل، ذكرت مسألة الجمع، وإحنا في الآخر وصلنا إلى إنه أن القرآن جمع، يعني القرآن في الأصل هو تلقي شفهي، ثم جمع على عهد سيدنا أبو بكر وبعدين سيدنا عثمان على نفس القراءة اللي كان الصحابة بيقرأوا بيها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الترتيب. إذن الجمع الكتابي مش هو الأساس في الحكم. الجمع الشفهي اللي هو قرئ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه للصحابة، هو ده الأساس. وبالتالي فالترتيب ده ترتيب ما هوش فعل من أفعال الصحابة، لا ده ترتيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم رتبه وهكذا وقرأه وهكذا. وفي حديث يعني مرويات النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن، في كان يعرض عليه القرآن، وفي آخر رمضان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم عرض عليه مرتين. وبالتالي فأنا عايز أقول إن الترتيب ده هو ما هوش حتى ما هوش ترتيب نتيجة الجمع الكتابي، وإنما هو ترتيب شفاهي تلقاه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحاجة الثانية، المثال اللي حضرتك ضربته بتاع إنه لو أن حد خطب مجموعة من الخطب على مدار 20 سنة وبعدين جمعها، بالتأكيد هنجد في هذه في مجموعة هذه الخطب توتر ما، أو يعني تعارض بين جزئيات هذه الخطابات. يعني أنا شايف المثال ما بيفرقش قوي بين كلام البشر وكلام الخالق سبحانه وطعالى، لأنه يعني هو طبعا مثال صحيح 100%، لكن إذا كان هذا إذا كان كلام بشر يعني لا يحيط بالزمان والمكان وما إلى ذلك. النقطة الثانية، مسألة الجمع، مسألة الجمع اللي هو الجمع القرآن، كان الدكتور عبد الله دراز كان عمل تقرير في يعني نقد فني لمسألة جمع القرآن، أو يعني إعادة ترتيب القرآن على ترتيب النزول، لكن أنا طبعا لسه لم أقرأه، في كتاب اسمه حصاد قلم جمع للأشياء التي لم تنشر في حياة الدكتور دراز. لكن الفكرة هنا إن أسباب النزول نفسها غير مكتملة. يعني أنا النهاردة لو حبيت أجمع القرآن وفق كما تلقاه الصحابة يعني على أسباب النزول، أنا ما عنديش أسباب نزول تشمل كل آيات القرآن، وبالتالي مش هلاقي 10% من آيات القرآن أعرف أجمعها وفق أسباب النزول. حتى لو عايز أعرف يعني متى نزلت هذه الآية وفي أي مناسبة نزلت يعني. بس يعني شكرا جزيلا. شكر ليك. هو برضه قبل ما محمد رفعت يتكلم، الترتيب، سواء الترتيب بتاع الصور داخل المصحف إلهي ولا هو من اللجنة على حسب الحجم بتاع الصور، هيظل السؤال عن الحكمة منه مشروع. يعني لو فرضنا، ما هو في اختلاف، الناس بيقولوا لا ده توقيف من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قد عرض العرض الأخير في آخر سنة مرتين والآخر، فهو نفس الترتيب. وناس تانية لا ده هو إيه، اللجنة هي اللي اختارت ترتيب الصور داخل المصحف على حسب الحجم. السؤال بقى هو في الحالتين السؤال مشروع، عن إيه المغزى والدلالة بتاعت الإيه الترتيب. محمد رفعت اتفضل. مساء الخير يا جماعة. سؤالي بس كان في بداية الفصل، كان اتقال إن الجمع تم في عهد أبو بكر، وبعد وفاته انتقل إلى عمر عند الخليفة عمر بن الخطاب، ولما اتقتل ظلت المجموعة عند بنته اللي هي في نفس الوقت أرملة النبي اللي هي حفصة بنت عمر. كان طول الوقت يقعدوا برضو يكلمونا عن مكانة المرأة و و و، فكان دايما يقول لك إيه إن هو نظرا لمكانة المرأة فتم جمع القرآن عند سيدة، يعني كان زمان يقولوا لنا كده، وبعدين لما نقرأ ونشوف نلاقي إن هو انتقل إليها بالطريقة اللي أنا قلتها دي. دي حاجة. الحاجة التانية، فكرة مروان بن الحكم وطلبه للصحف اللي عند أرملة النبي أو السيدة حفصة، وإلحاحه في طلب هذه الصحائف، يعني حتى أول ما توفت وقال لك راح الدفنة بتاعتها، ثم طلب الصحف دي من أخوها، وأخوها اداها له على طول وحرقها. برضو الفكرة بالنسبة لي يعني ليه الإلحاح في طلب الصحف دي، وبعدين وقت وفي جنازتها فورا طلبها من أخوها وأخوها اداها له وأمر بإحراقها. مش فاهم برضو ليه النقطة دي حصلت يعني. شكرا. شكرا ليك. شادي تفضل. أنا بالنسبة للسؤال يا أستاذ جمال، بالنسبة لموضوع تنقيط المصحف، هل ورد أو حضرتك اطلعت على أبحاث مثلا بتقول إن المصحف كان منقط أساسا، ولأن في ناس بتقول إن المصحف كان منقط وبعد كده لأنهم هم حافظينه أو في يعني في صدورهم، فأصبح التنقيط مش مرحلة تالية لعدم التنقيط، أو العكس يعني صحيح. فأنا مش عارف رأي حضرتك في الموضوع ده. وتاني حاجة، هل لو الـ الـ لو إحنا أخذنا بأن المصحف كتاب قديم، أو الرأي اللي كان بيقول قدم القرآن، هل هيستعصى علينا فهمه؟ يعني ده سؤال برضو التاني. شكرا. شكرا ليك. محمد ياسين اتفضل. معلش انا اسف، انا نسيت السؤال، اسال السؤال. انا بس لما يعني لما تاملت لما جيت اراجع الكتاب تاني من الاول، حسيت انه في مساله اتخاذ مركز، محاوله اتخاذ مركز المعنى او الدلاله اللي ادى الى توتر، والقول بالنسخ والخاص والعام وكل المقولات دي. شعرت ان ده لمعنى خارج عن القران نفسه، عن النص القراني او الخطاب القراني ذاته. يعني اللي بيغلب جانب الحرب والسيف ده مش ما استقراش ايات القران كلها وبالتالي حط مركز، لا ده هو داخل بفكره مسبقه، هذه الفكره المسبقه هي بينتقي منها، بينتقي ايات تؤكد فكرته. الثاني اللي عايز التسامح وان جنحوا للسلم فاجنح له، هو برضه داخل بتقرير ذهني معين عايز، وهكذا. عايز اقول ان هو لمعنى خارج عن اطار القران، مش مساله في نص القران ذاته، مش هو استقرأ القران على هوى القران يعني، او على كيف دخل خاوي الذهن وشاف القران هيوديه على فين، لا ده هو داخل محمل بحمولات معينه وعايز القران يمشي على هوى. شكرا جزيلا. شكرا لك. وممكن تكون نقطة محمد ياسين الأخيرة مدخل، إنه يعني ندخل منها إنه تحول القرآن من كونه ساحة تدبر وفهم وإدراك إلى أن هو يصبح سلطة. إحنا يعني المثل الشهير اللي هو رفع المصاحف على أسنة الرماح في الخلاف بين الإمام معاوية والإمام علي بن أبي طالب، وأنا بقول الإمام هو برضو يعني إمام يعني حاكم، مش إمام يعني إمام في الدين يعني. فرفع المصاحف على أسنة الرماح وتحكيم كتاب الله، أصبح هنا التحكيم حول القرآن إلى سلطة، فأصبح كل حد بيحاول يدي شرعية لرأي أو لموقف أو لفكرة يجيب إيه؟ يجيب نص. مش الحادثة دي أو الواقعة دي هي اللي عملت كل ده، بس أقصد إن ده اتجاه تكون بقى فكريا عبر التاريخ لحد ما وصلنا إلى النصوصية. أو النصوصية بقى هنا إيه؟ أصلها فكريا الإمام الشافعي في محاولته لحل الإشكال ما بين أهل الرأي وأهل الحديث. إنه أصبح هنا كده أي حد بقى عايز يجيب شرعية لأي حاجة يجيب لها إيه؟ يجيب لها نص أو وقعة سابقة نقيس عليها، وما زال هذا الاتجاه حتى الآن. طيب ده خلانا بقى بعد كده يبقى الاستناد إلى النصوص إلى من له سلطة فهم وتأويل النصوص. ده بقى بتعملها السلطة المباشرة، وبيعملها الجماعات، وبيعملها الأفراد، وبيعملها الـ الـ الـ الـ الـ الناس اللي لها نفوذ في الإيه؟ في المجتمع. فبتأكد النقطة اللي محمد ياسين بيحاول يشير إليها، إن مفيش إدراك هنا بقى، ما بنرجعش للمصحف عشان ندرك ونشوفه في سياقه، ده احنا بنرجع علشان ندور على أداة أو وسيلة في مواجهة الإيه؟ المعركة. ولذلك هنا اللي هيتكلم بقى على يركز على آيات معينة ويجعلها إنه الآيات اللي هي نزلت في سورة التوبة بقى آخر ما نزل، وأن الضوابط السلوكية اللي فيها والتوجيهات اللي فيها هي التي تجب ما كان قبلها، يبقى بقى واقتلوهم حيث ثقفتموهم بقى، ولا تأخذكم بهم إيه رأفة ولا لكم دينكم ولي دين. ما هو ده موجود وده موجود، وامتى ده يرتفع ويبقى له الصوت الاعلى، وامتى ده يرتفع ويبقى له الايه الصوت الاعلى. فالصراع جاي من هنا. ارجع تاني بقى لنقطه اساسيه بالنسبه للكتاب. انا كجمال يعني بشوف ان في حاجتين اساسيتين اثروا في تاريخ المسلمين طول التاريخ، وما زلنا بنحاول نحل الاشكال بتاعه. الحاجه الاولى منهم هي اللي أنا حاولت أناقشها في هذا الكتاب، والناس اللي هم معانا من الدورات السابقة إحنا مرينا بالتجربة دي كلها كده، على ما فعله القدماء وما فعله المحدثون لحد النص الثاني من القرن العشرين. إنه نفرق هنا الأول ما بين مفهوم القرآن ومفهوم المصحف ومفهوم الوحي. فالوحي دائرة أوسع، لأن الوحي زي ما هو نزل على النبي نزل على أنبياء آخرين، والوحي زي ما هو نزل على أنبياء هو نزل أيضا على إيه؟ ربنا أوحى إلى النحل والنمل وإلى أم موسى وأوحى للجبل. يبقى إذن الوحي مفهوم أوسع من مفاهيم القرآن ومن مفهوم الإيه؟ المصحف. طيب نيجي بعد كده بقى المفهوم القرآن. المفهوم القرآن ده دائرة داخل مفهوم الوحي، اللي هو إيه؟ عملية الاتصال التي حدثت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالوحي بقى بالنسبة للقرآن أو بما اعتبره آخرون مثلا من إن سنة النبي وأفعاله هي برضو إيه؟ يفعلها النبي عن وحي. ولذلك تأصيل الإمام الشافعي لسلطة لكون الأحاديث وأحاديث الأحاد مرويات الأحاد دي ذاتها كده إلى إنها وحي، لأنه النبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ف دائرة الوحي شملت القرآن، وشملت الايه؟ سنة النبي. طيب مفهوم بقى المصحف، المصحف بقى دايرة أصغر من دايرة القرآن، لأن القرآن لما احنا حتى بالمفاهيم اللي سادت عند المسلمين، مش احنا بنقول فيه آيات نسخت ومنها اللي نسخ تلاوة ونسخ حكما؟ يبقى إذن من المصحف الحالي هناك آيات، لو اعتبرنا مفهوم النسخ إن في آيات نسخت تلاوة، يبقى في آيات تم إيه؟ حذفها، وفي آيات استبقية. يبقى إذن المصحف دائرة أصغر من دائرة الإيه؟ القرآن. أدي حاجة. الحاجة الثانية، ما هو المرويات بتكلمنا برضو على إن نزل القرآن على 7 أحرف، والخلاف اللي موجود وبتذكره المرويات برضو على انه يعني هتجد مرويات مثلا في صحيح البخاري بتتكلم على السيدة عائشة انها بتتكلم على ان احنا كنا بنقرأ السورة الفلانية بحجم سورة البقرة مثلا، و او ان الداجنة دخلت واكلت مش عارف ايه في الصحف لايه. يبقى وده في الكتب الصحاحة هوت، يعني المرويات. الفكرة الثانية هنا إنه إيه؟ يعني إذن من ليس كل ما هو في المصحف هو من الوحي، وليس كل ما هو من الوحي ليس كل ما هو في المصحف من القرآن، وليس كل ما هو في القرآن من الإيه؟ من الوحي. دي دايرة جواها دايرة صغيرة جواها دايرة أصغر. فإذا كان القرآن بقى على 7 أحرف، وده مش بنتكلم بقى على ايه ما بعد النبي وما بعد بقى القراءات، ده الاحرف، مفهوم الاحرف ده في خلاف عليه ايه معنى الاحرف، بس المتفق عليه ان الاحرف تختلف عن القراءات. يعني نقول القراءات السبع ولا القراءات العشر لا نعني بها الاحرف السبع. والاختلاف ما في الاحرف ده بنتكلم عليه من ايام النبي. عمر المرويه المشهوره بقى ان عمر بن الخطاب سمع هشام بن حكيم بيقرا، فاستنى عليه لحد ما، انا بقول بلغه ثانيه طبعا عشان مش حد يقول لي بقى انا عمال الف يعني، هشام بن حكيم، واستنى عليه لحد ما خلص واخده من تلابيبه وذهب به الى النبي، ان هو يعني كان بيقرا الايات بيختلف عما اقراه الرسول صلى الله عليه وسلم بها. فالنبي دعه جعله يتركه يعني ويقول، فقرأ هشام فقال النبي هكذا ايه انزل، اقرأ يا عمر، فقرأ عمر هكذا انزل، نزل القرآن على 7 أحرف. مش المروية دي كلها يعني المشهورة اللي احنا بنتولى. طيب هل بقى الاختلاف ما بين هشام بن حكيم وما بين عمر بن الخطاب، والحته الثانيه بقى ان هشام بن حكيم ده من الذين اسلموا بعد فتح مكه، يعني احنا بنتكلم على 8 هجري يعني سنتين قبل وفاه النبي، فلو ادينا له 6 شهور على ما يبقى مسلم وبقى حافظ وبيصلي وبيقول ايات يعني بيقرا بيها يعني في الصلاه، يبقى احنا بنتكلم على سنه ونص قبل وفاه الايه؟ النبي. طيب عمر بن الخطاب ده اللي هو اسلم من البدايه خالص ولا يعلم أن هناك أحرف أخرى يقرأ بها القرآن. طب إيه بقى إيه إيه إيه الأحرف دي بقى هنا؟ طيب حد يقول لك مثلا ممكن يكون الاختلاف اختلاف لهجة، يعني مثلا حد بيقول في نطقه في اللغة بتاعته واللهجة بتاعته بيقول جمال، وحد تاني بيقول جمال، وحد تالت بيقول دمال، لأنه على حسب النطق الناس هتنطق الكلمات على حسب طريقتها في التداول يعني. ايه رايك بقى ان هشام بن حكيم قرشي وعمر بن الخطاب قرشي؟ يبقى فكره ان هو يبقى فيه اختلاف لهجه ولا اختلاف طريقه نطق هنا يبقى ايه؟ بتقل شويه. الكلام ده كله بيجسد ايه؟ بيجسد ان في دور بشري، في دور بشري في تبادل ونقل الايه؟ الوحي، وفي تبادل ونقل القرآن. طيب النقطة الأساسية الثانية إنه الناس اللي بتقعد بقى تتخانق وتقعد تتكلم بقى، لأ ده الاختلافات ما بين الناس في نطق القرآن ناتجة من إن الكتابة العربية كانت بإيه؟ بدون تنقيط وبدون حركات إعجام ولا حركات إعراب. فكلمة تبينوا هتتكتب زي كلمة تثبتوا. وإن الطريقة ديت هي اللي خلت وهي اللي جعلت إنه الاختلاف في قراءات المسلمين في القرآن. وجهة نظر كويسة، بس هي مش دقيقة الحقيقة، مش دقيقة لعدة أسباب. السبب الأول إن التبادل بتاع القرآن في الغالب بتاعه كان شافعي، وما زال حتى الآن شافعي. إيه السبب الثاني؟ إن أنت المصحف لما هتشوف فيه برضه كده هتلاقي إيه؟ في سورة البقرة هيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، وهيجد في سورة تانية يقول لك إيه؟ ألم نشرح لك صدرك. دي مكتوبة زي دي، لا في نقط هنا ولا في حركات إعجام ولا حركات إعراب. فليه دي اتقالت ألف لام ميم وليه دي اتقالت ألم؟ إذن الأساس في النقل اللي هو النقل الإيه؟ الشفاه. النقطة التالتة، يعني الجمع اللي حصل ده هوت، وحصلت اختلافات فبدأ يبقى الجمع اللي عمله مش جمع بقى، اللي هو النسخ اللي عمله عثمان بن عفان. احنا جمع اللي حصل الاولاني ده جمع في مكان، ولما نقول بقى ايه بقى طرق الكتابة اللي هو كانت بالتابعة، واحنا بنتكلم دلوقتي على ايه فترة ابو بكر الصديق، يعني بعد سنتين من وفاة النبي، بيكتبوا عليه، بيكتبوا على الحجر الابيض، بيكتبوا على العظم بتاع الكتف، بيكتبوا على اللخاف، ما فيش ورق، ما فيش، بيكتبوا على الجلود. فالكتابه بتاعتهم ديت كتابه نتف، يعني انت لما هتكتب على عظمه بطريقه الكتابه اللي انت بتشوفها ديت هتكتب كم، هتكتب حجم قد ايه يعني؟ ادي نقطه. النقطه الثانيه، طيب كل بقى القران اللي كان موجود في مكه في 13 سنه وبنقول بيتكتب، نقل ازاي بقى من مكة للمدينة والناس كلها كانت بتهرب خفية؟ اذا النقل طول التاريخ حتى في فترة الوحي نقل ايه؟ شفاه. في ولذلك الجزء بقى بتاع المدينة ده هوت بقى فيه كتبة، يعني احنا ما نلاقيش كتبة وما بيذكرش كتبة ومدونين من الناس اللي كانوا موجودين في فترة مكة كتير، يعني احنا بنقول بقى كتبة الوحي ما اسمائهم موجودة مذكورة في المصادر، اما نقول بقى معاوية بن ابي سفيان من كتبة الوحي، معاوية بن ابي سفيان ده من اللي اسلموا في فتح مكة، يعني اخر سنتين. وهل القراءة والكتابة كانت منتشرة؟ زيد بن ثابت الذي جمع الجمع الاول، احنا بنتكلم على زيد بن ثابت ده كان في العشرينات من العمر، يعني في وقت جمع عثمان ابو بكر الصديق ده في العشرينات من العمر. عشرينات من العمر يعني ايه؟ يعني هو عمره من عمر بدايه الوحي، يعني لما ابتدى الوحي ينزل كده على النبي عليه الصلاه والسلام، كان انا كاتب التواريخ بتاعه الميلاد على حسب ما هي موجوده يعني. طيب ليه هو اسامه يعني وهو الايه؟ خلي بالكو ان هو مش قرشي، ومن المدينة، من الأنصار اللي في المدينة. هو برضو اللي رأس الجمع اللي في مش جمع بقى، التدوين والنسخ اللي حصل في فترة عثمان بن عفان. احنا طبعا ما عندناش المصاحف بتاعت عثمان بن عفان، كل المصاحف اللي موجودة الآن على مستوى العالم هي مصاحف معمولة على نسق. بنقول لا في مصر المصحف المجمع المشهد الحسين اللي في جامع الحسين ده هو المصحف عثمان بن عفان وعليه دم عثمان بن عفان والآخر، او مصحف تشقند، او المصحف اللي هو طب سرايا قباي في تركيا، وهو مصحف اصلا برضو كان في مصر واداه محمد علي للخليفه سنه 1811. كل المصاحف دي هي مصاحف الراجل كولاج التركي عمل وطلع أرشيفات بالمصاحف دي كلها. كل دي مصاحف معمولة على نسق المصاحف العثمانية، لا توجد المصاحف العثمانية. إيه اللي موجود عندنا عنها بقى؟ موجود عندنا إن ناس شافوها ووصفوا ما رأوه في كتب الإيه؟ المرويات. إحنا شفنا في الدورة اللي فاتت اللي كان معانا ميسون عملت مقالة عن الاختلافات بين مصاحف عثمان. يعني حتى هذه المصاحف سواء بقى كانوا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 8 من كتب المصاحف وكتب القرآن هي ذاتها بينها اختلافات في طريقة الكتاب، وده شيء طبيعي. شيء طبيعي ازاي؟ عشان اقرب المعنى، تخيلوا كده اللهجة اللي انا بتكلم بيها دي وانا عمال اتكلم اهو شفاهة، واسماء فهماني واكمل فهمني وناتاشا فهماني وحتى منير من المغرب برضو فهمني من اللهجة اللي هي لهجة القاهرة ده. اللهجة دي لهجة منطوق احنا بندركها بنشأتنا، بناخدها بالسليقة من المجتمع، لكن ما دخلناش مدرسة وتعلمنا قواعد لكتابتها. تعال بقى نكتبها. انا هقول كلمة معلش وكلكم حافظينها وعارفينها وفاهمين اللي انا بقول، تعال نكتب معلش بقى كده، هنلاقي كل واحد منا بيكتبها بإيه؟ بطريقة. كذلك العربية في وقت ما هم بإيه؟ العربية في وقت ما هم كانوا بيكتبوا، هم لسه بيطرقوا أرض جديدة، فهتلاقي كل واحد بقى ممكن يكتب بطريقة إيه مختلفة. ولذلك ممكن تجد اللفظة الواحدة موجودة في المصحف مكتوبة بشكل، وهي برضو نفس اللفظة موجودة في إيه بشكل آخر، لأن قواعد الكتابة لم تكن مستقرة، ما كانوش بيروحوا مدرسة ويتعلموا الكتاب، ده كله بيتشكل، ده دور بشري هنا في الموضوع. النقطة الثالثة بقى والأخيرة في الموضوع بتاع جامع عثمان بن عفان، الناس بقى مفكرة يعني إيه؟ أنت لما تيجي تقول كده تفكر كده إن أنت هتعمل مصحف وهم بيكتبوه على الجلد، يعني مصحف عثمان مكتوب على الجلد. يعني المصحف لما بعد ما نخلص كده هاتوا كده صور المصحف بتاع مجمع الحسين، الراجل نشره ومصوره كولاج دوت وموجود صور بتاعته على الموجود. إحنا بنتكلم على عشان تكتبي نسخة مصحف ده بنتكلم مثلا حوالي 700 رق ولا رق من الجلد دول، 700. يعني ايه 700؟ يعني انت عايز مثلا 700 شاه ولا 700 معزه ولا خروف علشان تعمل نسخ. فلو انت بقى هتعمل 4 نسخ ولا 5 نسخ، وتكلفه النسخه تبقى كام بقى؟ لما احنا نقول 700 شاه لكل نسخه تتكلف قد ايه النسخه دي؟ طيب النقطة الأخيرة هنا، أنت بقى دلوقتي كده يعني إيه كتبت المصحف أهوت بطريقتهم في الكتابة اللي هي ما فيش فيها تنقيط وما فيش فيها، هل بقى حد لسه بيتعلم العربية هيعرف يقرأ الكلام إلا إذا كان حافظ هو القرآن أصلا؟ النقطة هي اللي بيغفلها الكثيرين بقى، إن عثمان بن عفان وهو بيبعت نسخة كده لكل مصر من الأمصار بعت ايه؟ بعت قارئ. القارئ ده هو اللي بيقعد في الجامع الكبير او الجامع الرئيسي وهو يقرئ الناس زي الكتاب كده، اللي هي طريقه الحفظ اللي استمرت لحد الان، كتاتيب موجوده لحد الان. طيب لقينا مخطوطه برمنجهام، ولقينا مخطوطه مش عارف مين ومين ومين ومين. طيب هل لما الاقي مخطوطه مكتوبه مصحف مخطوط كده ده حجه؟ حجه على ايه؟ مش فاهم. ونعرف مين اللي كاتب المخطوطه دي وباي مرجعيه هو كاتبها؟ انا جمال دلوقتي في القرن ال21 ممكن اقعد اكتب نسخه مصحف وبعد 1000 سنة من دلوقتي يجدوا احنا وجدنا نسخة مخطوطة مصحف كانت مكتوبة من 1000 عام وهي اقرب للنبي وفترة الوحي مننا احنا. طبعا بعد 1000 عام من الان هبقى انا اقرب للوحي منهم هم. ايه بقى حجيتي انا في كتابة لان النسخ بتاع المصاحف كان نسخ ايه؟ افراد. الملك فؤاد طلب من الخطاط التركي ان هو يجي ويعمل له نسخه مصحف، عمل فردي، ما فيش فيه عمل جماعي. يعني نقول ايه؟ لجنه عثمان اللي كانت فيها لجنه، حتى لجنه القاهره اللي انا بتكلم عليها بقى دي، لجنه القاهره دي، ايه الجديد اللي عملته لجنه القاهره؟ ان هنا في لجنه مش فرد. يعني حتى المصاحف الاخرى اللي اتعملت وانطبعت في القرن 19 احنا بنشوف ايه؟ افراد. يعني مصحف المخللاتي ده المكتبه البهيه طلبت من الشيخ المخللاتي، والشيخ المخللاتي عمل المصحف هو فرد وحط قواعد وهو اللي عملها، ولذلك يسمى مصحف الايه؟ المخللات، برغم ان هو مطبوع. هنا بقى نظارة المعارف، ما كانتش لسه وزارة، كنا احنا لسه يعني ايه بين قوسين تبع الحماية البريطانية. فنظارة المعارف عايزة تعمل مصحف لطلبة المدارس، هنا بقى النظارة لجهة أميرية، فكونت لجنة من كبير مفتشي اللغة العربية حفني ناصف بيك، وضمت للجنة وضم للجنة شيخ مشايخ المقار المصرية محمد خلف الحسيني الحداد، وضم للجنة اتنين من مدرسة المعلمين الناصرية اللي هم مدرسين لغة عربية برضو في نظارة المعارف، من الناس اللي هي كانت بتعمل الكتب والمقررات يعني للنظارة، وخطات من المطابع الايه الأميرية. اللجنة دي قعدت من 1914، يعني نقدر نقول فترة الحرب العالمية الأولى، بتشتغل على انها تعمل ايه؟ نسخة المصحف ده. الناس بقى مفكرة ان اللجنة دي راحت جابت بقى مخطوطات وعملت شغلانة وبتاع وكده. اللجنة دي بتاخد الرواية الشفهية بسند الشيخ محمد خلف الحسيني الحداد بسنده المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شيخ محمد خلف الحسيني الحداد يقول ايه؟ انا علمني القرآن، حفظ القرآن على عم شيخ حسن، وعم الشيخ حسن حافظ على الشيخ المتولي، والشيخ المتولي اداله اجازه بسند الى ان نصل الى ابن الجزري، ومن ابن الجزري الى ايه؟ الى النبي. فمنقول المصحف الحالي او مصحف القاهره ده معمول عن الروايه الشفهيه. فجي هنا بقى السؤال، طيب الكلام اللي هو هيقوله ده هو الشيخ محمد خلف الحسين الحداد بروايه حفص عن عاصم، كيف نكتبه؟ وعلى اي قواعد نكتبه؟ هنا هيعملوا اختيارات. فهي اللجنة قالت احنا هنمشي مثلا هنحاول نقرب من الرسم العثماني علشان نرجع للأصل، نفس الفكرة اللي بيسأل عليها عصام، احنا هنحاول نرجع ليه؟ للرسم العثماني. يبقى هناخد طريقة الكتابة كما هي في الرسم العثماني. طب هم كتبوا بالرسم العثماني، ده الرسم العثماني ذاته ايه؟ دخل عليه تنقيط، ودخل عليه علامات إعراب وعلامات إعجام، لا مش دخل عليه، دخل عليه كمان تشكيل في شكل الحرف. يعني أنت لو رحت جبت دلوقتي مصحف مشهد الحسين وبصيت في صفحة منه وشفت شكل الحرف، شكل الحروف مع شكل الحروف اللي معمولة في المصاحف بقى المطبوعة، مختلفة ولا مش مختلفة؟ يبقى احنا كده لما بنقول بنرجع للرسم العثماني، بنرجع للرسم العثماني كده لوس يعني على خفيف. هو يقصد ايه بالرجوع للرسم العثماني؟ انه مثلا في سوره البقره ذلك الكتاب مش مكتوب فيها الف، فهو هيعملها برضو من غير الف ويحط لها الالف الخنجريه دي. هو ده الشكل. فاللجنة دي قالت ايه؟ هنحاول نرجع للرسم الايه؟ العثماني. ادي اول حاجة. الحاجة التانية، طيب على اي قواعد من النحو هنكتب بقى؟ يعني هناخد قواعد مدرسة الكوفة ولا مدرسة البصرة؟ ادي اختيار بتعمله اللجنة. طيب احنا هناخد اي قراءة من القراءات؟ هناخد قراءة عاصم برواية حفص؟ ما هو كل قراءة من القراءات السبعة ولا القراءات العشرة دي، العشرة دي اللي هي أصبحت قراءات متواترة عند المسلمين، هي قراءة لها أكتر من راوي، ولها أكتر من طريق، ولها أكتر من وجه. ولما تجيبيها بقى من القراءات الصغرى ولا القراءات الكبرى؟ صغرى يعني إيه؟ يعني عن طريق الشاطبية وعن طريق الدرة اللي هي بتعتمد على ان كل قراءة لها راويين اتنين، ولا هنجيبها بقى القراءات الكبرى عن طريق طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري. دي كلها اختيارات بتعملها لإيه؟ اللجنة. فاختاروا هناخد رواية حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية مثلا بوجه من الوجوه. كل دي اختيارات. طيب هنقسم بقى الآيات بتاعته، عدد الآيات بتاعته نقسمها على أي طريقة؟ تقسيم المصاحف في الكوفة، مدرسة الكوفة، تختلف عن البصرة، تختلف عن دمشق، تختلف عن مكة، تختلف عن المدينة. بما إن القراءة قراءة رواية حفص عن عاصم دي كوفية، فهياخدوا إيه؟ طريقة التقسيم بتاع الآيات، عددها يعني بتاعة الكوفة اللي هي 6236، في قراءة تانية هتبقى 6204، في قراءة تالتة 6226، على حسب التقسيم يعني. دي كلها اختيارات بتعملها اللجنة. قالوا هياخدوا قواعد الأندلسيين، بس مش هياخدوا قواعدهم في الكتابة، لأن الأندلسيين والمغاربة بي بي بي بيكتبوا بطريقة مختلفة، يعني حرف الفاء والقاف شكلهم في الكتابة المغربية بيختلف عن الكتابة الإيه؟ المشرقية. إحنا في المشرق يقول الفاء عليها نقطة والقاف عليها نقطتين، المغاربة يحطوا نقطة فوق والحرف التاني نقطة تحت. ده اللي بيفرق. قالوا لا، إحنا هناخد قواعد الأندلسيين، بس هناخد قواعد المشارقة بتاعت بقى الخليل بن أحمد الفراهيدي وهذه المدرسة في الإيه؟ في الكتاب. كل دي اختيارات بتحددها الإيه؟ اللجنة. إن هم هياخدوا في شرح المخللات، شرح المخللات في على الشاطبية مثلا، على الشاطبية، وشرح الشيخ المتولي. المخللات ده ميت في القرن 19، المتولي ده ميت في مواليد 33، 1833، وميت في نهاية القرن 19. كل دي اختيارات بتعملها فالنقطة هنا ايه؟ الدور البشري في نقل الايه؟ الوحي. وأن المصحف هو اختيار من متعدد. اختيار بقى بتقوم به اللجنة ده اهي. المهم ان اللجنة دي انتهت من شغلها في نهاية سنة 18. حفني ناصف ذاته مات في بداية سنة 19، وقامت ثورة 19. لما اتلغت الخلافة بقى في تركيا، عايزين بقى ينقلوا الخلافة لمصر، فبيحاولوا بقى يحسنوا صورة الملك فؤاد اللي هو هيبقى راعي الإسلام. فجات الفكرة انه ايه؟ المصحف اللي هو اتعمل وعملته وزارة المعارف دوت يخرج وايه وينطبع، ويطبع طبعة أميرية. فالمصحف ده انطبع سنة 1924، له أسماء مختلفة بقى، منها مصحف الملك فؤاد ومصحف القاهرة وأسماء مختلفة. المهم إن القواعد اللي عملتها اللجنة دي من ناحية بقى إيه؟ قواعد الوصل والوقف، يعني إيه؟ ال ال ال كل الحروف بقى بتاعت صلي وقيلي والجيم هي ديت عملت دي بتختلف عن اللي حاططها شيخ المخللاتي قبلهم. هم عملوا القواعد دي. النقطة هنا بقى إيه؟ أن كل المصاحف التي تشكلت فيما بعد اعتمدت القواعد اللي حطتها لجنة الإيه؟ القاهرة. المصحف ده ذاته بقى، انا قلت اللجنه بتاعته هي اللي عملتها نظاره المعارف، معهد القراءات في الازهر اتشكل سنه 1943، لما بقى اتعمل الكليات بقى في الازهر في سنه 28 و29، واتعمل قسم للقراءات داخل كليه اللغه العربيه في الازهر، واصبح قسم القراءات ده اللي هو ايه؟ معهد للقراءات، وبقى اصبح بقى معهد بعد كده. يبقى ايه؟ خلي بالك ان نسخ المصاحف من وقت عثمان بن عفان حتى إنشاء معهد القراءات في مصر كان بيبقى عمل فردي، إن الناسخ اللي بيعمل المصحف ده فرد. هنا بدأنا نعمل إيه بقى؟ وكل حد بقى بيعمل لوحده، ما فيش لجنة عامة بتراجع أي حاجة. أصبح عندنا معهد القراءات، وبدأت تتعمل لجنة الإيه؟ المصاحف، اللي هي لجنة تتبع الأزهر وتتبع وزارة الأوقاف وتتبع الحكومة، يعني إن أي حد هيطبع مصحف لازم يعرضه على الإيه؟ اللجنه، واللجنه ترجع تراجعه وتعمل تصحيح. معهد القرار ده بنتكلم على 1946. هنا بقى اصبح في ايه؟ في قواعد عامه ولجنه تطبق هذه الايه؟ القواعد. نقطه اخيره على المصحف ده، كانت لما هم برضو كان عندهم وجهة نظر لما قالوا احنا بنحاول نرجع للرسم العثماني، لانهم عايزين يعملوا مصحف يتوافق عليه المسلمين. فبيحاولوا يعملوا ايه؟ احنا بنحاول نرجع للاصل، مش كده؟ يبقى فكرة عمل المصاحف، واعتمدوا الفتوى بتاعت الامام مالك، لان برضو ما احنا ممكن نكتب المصحف بقواعد الامام المعاصر، ومش مش بدعة يعني جديدة ولا حاجة. مصحف ابن البواب من 1000 سنة، ابن البواب كتبه بقواعد الايه؟ الكتابة اللي هي اتغيرت. يبقى هتلاقي ايه؟ ذلك الكتاب في سورة البقرة هيبقى محطوط فيها ألف. واحنا كده ما غيرناش، ما هو المنطوق هيظل هو هو. بس انت بقى لما بتحط نقط وبتحط علامات إعراب وعلامات إعجام، لازم تختار، هتختار بقى قراءة تبينه ولا هتختار قراءة تثبته؟ لأنه بدون نقط وبدون علامات إعراب وعلامات إحكام، اللي بيقرأ تبينه هيقرأها تبينه، واللي هو سيد عندهم تثبته هيقرأها إيه؟ تثبته. لكن أنت لما تحط نقط يبقى لازم أنت إيه؟ تختار، هتختار بقى تبينه ولا هتختار إيه؟ تثبته. أنت بقى لما تقول أن مواطن الوقف، هنا يجوز الوقف وهنا لا يجوز الوقف، ما انت بتحدد في الايه؟ في المعنى. مصحف المخللاتي ما فيش فيه يعني تقسيم، الناس برضو ما تدركش حاجات، تقسيم المصحف ل 30 جزء، مش كل المسلمين بيقسموا المصحف 30 جزء. ده تقسيم 30 جزء ده علشان الناس اللي هي عايزه ايه؟ تختمه في شهر، يبقى كل يوم جزء فنختمه كل شهر. في ناس بتقسم المصحف، في مسلمين بيقسموا المصحف 7، يعني لما يكون احنا ايه من الشيعة الاسماعيلية اللي هو الائمة عندنا 7، رقم 7 ده بقى له ايه؟ سحر، وبنطوف حوالين الكعبة 7، فبيقسموا المصحف لسبع اجزاء مش 30 جزء، عشان هو عايز يختمه على 7 ايام. ايه اللي حصل؟ انه مصحف القاهرة ده هو في لجنة بقى اتشكلت سنة 52، يعني 51 52. هنا بقى الازهر بقى فيه معهد قراءات بقى، فاللجنه ديت كانت مشكله مغلبيتها من ايه؟ من ازهريين، واللي هم تبع معهد القراءات يعني. كان بيرأس اللجنه ديت اسمه راح عن ذهني دلوقتي، وكان وكيل اللجنه هو الشيخ عبد الفتاح القاضي. اللجنه دي بقى رجعت المصحف، وانضم للجنه ديت اللي كان طالب إعادة النظر في المصحف كان دار الكتب المصرية، وأنا عامل 5 محاضرات عن مصحف القاهرة ده، جايبها بقى بطريقة مختلفة. أنا ابتديت من المصحف الحالي اللي هو بيصدره مجمع الملك فهد، لأن هو المصحف الذي ينتشر الآن، هجيله بعد شوية بعد ما أتكلم على الحتة دي. انضم للجنة ديت، احنا قلنا ايه؟ ان هم اختاروا روايه، مصحف القاهره اختاروا روايه يكون في سندها علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان، فتضم السنه والشيعه. يعني اختيار روايه حفص عن عاصم بسلسال بقى عبد اسمه اللي ارسله عثمان بن عفان مع مصحف الكوفة، ابن سلام اسمه راعي عن ذهني دلوقتي، المهم هيجي يعني. الرواية ديت سندها بيجي في ايه؟ عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب، فتضم سنة وشيعة. لما جم يعملوا بقى اللجنة بتاعت اعادة النظر في المصحف ده سنة 51، انضم ليها الشيخ أطفيش. أطفيش ده جزائري اباضي كان يعمل في دار الكتب المصرية. فانت هنا كده ايه؟ الروايه تضم سنه وشيعه، ودخلنا معانا الاباضيه. فاللجنه اللي اتعملت ديت بقى رجعت المصحف بتاع الطبعه 24 هي بقى غيرت، لان مواقف الوقف والوصل ديت، مواضع الوقف والوصل دي اللي بيحددها اللي بيكتبوا المصحف، على حسب هم بيشوفوا المعنى اكتمل فين، وبيعتمدوا طبعا على كتب قراءات والاخره، بس ايه هم اللي بيحددوه. اللجنه دي بقى غيرت 800 موضع من مواضع الوقف والوصل عن مصحف، قالوا ان اللجنه السابقه ما كانتش يعني ما حطتش الوضع اللي يجب، لان المعنى ما اكتملش هنا، فغيروا 800 موضع، وغيروا في بعض الكلمات مش علشان بقى يمشوا، ده هم عايزين يرجعوا للاصل. قال لك ان لجنه 24 ما رجعتش للاصل، ده احنا ايه يعني، هم اكثر محافظه من المصحف ده برضو بتاع 52، هو اللي طبعته بنفس هيئته مصحف الأردن سنة 93، يعني خدوا المصحف كده اهو بشكله كده بلجنته بالتقرير بتاعه اللي في النهاية زي ما هو، وكتبوا عليه يعني اتعمل وانطبع في لبنان تقريبا، وكتبوا عليه وزارة الأوقاف وكتبوا يعني لكن هو بنفس الايه مصحف 52. ونيجي بقى لمصحف مجمع الملك فهد. مجمع الملك فهد ده اتعمل وانشئ سنه 1984 85 الافتتاح يعني. انا بقى رحت جبت اول مصحف طلعوا مجمع الملك فهد، ومسكت بقى اللجنه والتقرير اللي كان موجود على الاخر، هم دلوقتي بقوش يحطوا تقارير يعني، بقى اسم مجمع الملك فهد بس كده. اللجنه دي بقى يا سيدي، اللجنه ديت مكونه من 16، خمسه منهم سعوديين و11 غير سعوديين، والخمسه السعوديين خمسه اداريين، رئيس اللجنه ونائب رئيس اللجنه شيخ قارئ والسداسي، ده كان عنده 37 سنه وده كان عنده 36 سنه، رؤساء اللجنه كده يعني شرفيا عشان السعوديه يعني، لكن هما حاجات اداريه اكتر منها. ال11 بقى الباقيين اللي في اللجنه 10 منهم، ال11 كلهم ازهريين، واحد منهم أزهري سوداني، والعشر أزهريين مصريين من مجمع من معهد القراءات وقسم القراءات اللي اتكون في كلية القرآن الكريم في المدينة المنورة، اللي عمل المركز القراءات فيه عبد الفتاح القاضي سنة 76 لما خرج معاش 67، جه بقى السعودية أخدوه وراح هناك وعمل معهد القراءات. وفي محاضرة أنا حطيتها على قناتي وهي موجودة في مكان، محاضرة لعبد الفتاح القاضي في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ومات 82، بيعمل فيها محاضرة في كلية القرآن الكريم عن القراءات، وبيرد فيها على الكفرة المستشرقين ومن يدورون في دوراتهم يعني، لو حد مهتم يسمع المحاضرة بتاعته. اللجنة دي غيرت بقى يعني، اللجنة بتاعت مصحف المجمع الملك فدي قامت برضو على نفس المصحف بتاع الايه القاهرة، وهتجد مقاطع مقاطع التقرير بتاعها هي منقولة بالنص من مقاطع التقرير بتاع الايه مصحف 52، ومشوا على نفس الاساس. الاختلافات اللي حصلت اختلافات في ايه، ان دوكا ان المصحف بتاع القاهرة كان معمول مثلا 800 وكذا صفحة، ده مصحف مجمع الملك فهد اتعمل على ايه الطريقه التركيه، اللي في طريقه تركيه كده بيعملوها، يبقى 600 علشان يبقى كل جزء 20 صفحه. الحاجه الثانيه ان كل صفحه تنتهي بايه والصفحه اللي بعدها تبتدي بايه، فيسهل الحفظ، عمليات الحفظ بالنسبه للايه للي بيحفظ القران. وطبعا دخلوا عليه الالوان ودخلوا عليه حاجات، غيروا بعض مواضع الوقف والوصل، وغيروا كلمه كتابه القران، لان القران كنا احنا بنكتبه قبل كده بالمد، دلوقتي بقت تعمل ايه همزه على السطر وبعدها الف وبعدين النون، ولذلك تلاقي كل الجيل الجديد دلوقتي يقول لك القران، هتلاقي ايه بتقول القران بتجيب الهمزه كده وانا اقول إيه القران بجيب المد في ده، لان اتعودنا على كده، لكن دي اتغيرت بقى، وغيروا بعض المواضع بالنسبه للوقف والايه والوصل، لكن هي نفس الاختيارات الاساسيه اللي هي بقى ايه بالروايه والطريق وطرق عد الايات وكل ده بنفس الاختيارات اللي معموله في مصحف القاهره. مصحف مجمع الملك فهد ده، اللجنه بقى اللي هي من المصريين دولت، هل هتنتشي بقى في كده؟ اربعه منهم من المنوفيه، ثلاثه منهم من مركز اويسن بلد ابراهيم عيسى، يعني تقدر تقول كده، ده شادي كمان هينتشي دلوقتي، تقدر تقول كده ان المصحف دوت مصحف المنوفيه. الفكرة هنا في إيه؟ إنه منقول برضو بالرواية بنفس القواعد الناس اللي هي معمولة في معهد القراءات بتاع القاهرة. رأس اللجنة ديت السيد عامر عثمان، ده بقى من أساطين الإيه؟ من أساطين القراءات، هو وعبد الفتاح القاضي. وفي شيخ كمان بقى تم اضطهاده والتنكيل بيه، اللي هو إبراهيم شحاتة السمنودي. أنا عامل فيديوهات 5 عن المصحف بتاع مجمع الملك فؤاد وعن اللجنة دي كلها كده. حصيلة الكلام ده كله إيه بقى؟ إنه المصحف عبر التاريخ نقله شفاهي بالرواية الشفهية بالسند. علماء القراءات اللي بيسموهم علماء القراءات اللي بيطلق لا يعتدون بالنسخ الايه؟ المكتوبة وحجيتها، الحجية فين السند وفين من أول ابن مجاهد في جمعه للقراءات السبع. طيب ابن مجاهد ده احنا بنتكلم في القرن يعني 300 سنة بعد النبي، يعني ابن مجاهد ده ميت في الربع الأول من القرن الرابع. ابن مجاهد ده دي أقدم الكتب بتاعت الايه القراءات اللي هي وصلنا القراءات السبع لابن مجاهد ده. فمش معنى 7، ده ابن مجاهد ده بيختار 7 من عشرات ومئات القراءات. يعني ابن شنبوز في نفس وقت ابن مجاهد وفي نفس مكان ابن مجاهد كانوا بيضربوه لأنه بيقرأ قراءات ترى انها قراءات ايه؟ ليست من القرآن، وقراءات شاذة. وسادت الرؤية بتاعت ابن مجاهد دوت علشان يجي ابو عمرو الداني. ابو عمرو الداني ده احنا بنتكلم 444 هجري، 444 هجري، يحول القراءات السبع ده بقى لايه؟ لمنظومة من الشعر اللي هي الشاطبية. يعني مش هو اللي عمل الشاطبية، هو عمل نسغ القراءات السبع ويجي الشاطبي بعد منه يصيغ المحتوى اللي هو حطه أبو عمرو الداني في في في في قصيدة شعر علشان تبقى سهل الحفظ والتذكر. فيبقى كل اللي عايز يتعلم قراءات يعمل إيه؟ يحفظ نظم الشاطبية ويفهمه، وبكده يعرف الايه القراءات. الشاطبيه ديت بقى واللي عمله ابو عمرو الداني معموله ان القراءات تيجي كل قراءه من القراءات اللي هو اختارها السبعه ديت، ويبقى لها طريقين، لها روايتين. يعني روايه عاصم ديت في روايه حفص وفي روايه ايه شعبه. طب احنا اخترنا روايه حفص عن عاصم، في رواية شعبة عن عاصم، وكل قراءة من القراءات دي لها روايتين. يعني في قراءة نافع مثلا لها روايتين، ورش و الأسماء راحت عن ذهني دلوقتي، قالون وورش، دي قراءات نافع. فيبقى كل قراءة لها روايتين وعملوا منظومة بالشكل ده. ده احنا بنتكلم 444، وبعد والشاطبي ده بعدها مثلا بقرن كمان، لحد ما نيجي بقى عند ابن الجزري. ابن الجزري ده احنا بنتكلم في القرن التاسع الهجري. كل الطرق بقى بتاع القراءات بتاعتنا من هنا واحنا رايحين على النبي كده تيجي عند ابن الجزري ده. ابن الجزري ده هوت اضاف 3 قراءات صححهم او جعلهم متواترين للقراءات السبعه اللي كانت موجوده قبل كده. هو ابن الجزري دي بيجيب من الهوى يعني؟ لا، ده كان في القراءات الـ50 لابن شنبوز لابن الهزلي. يعني في ووصل لنا الكتاب الهزلي كاتب القراءات الـ50، يعني 50 طريقة لقراءة القرآن. فابن الجزري ضاف 3 قراءات وأصبحت القراءات اللي هو أصاغها في منظومة الدرة. يبقى عندنا الشاطبية والدرة للقراءات الصغرى، اللي هي ايه، كل قراءة لها راويين. ابن الجزري ده هو عامل برضو ايه، طيبة النشر في القراءات العشر منظومة شعر. هنا بقى القراءات الكبرى، هنا بقى مش بنتكلم على كل قراءة لها طريق، لها روايتين ولها طريقين، لا، ده ابن الجزري ده احنا ممكن بنوصل لما يزيد عن 1000 وجه وطريق ورواية للقرآن. يبقى إذا في طريقة نقل المصحف، في طريقة نقل القرآن الشفهي ده، عندنا حاجة اسمها القراءة، وحاجة اسمها الرواية، وحاجة اسمها الطريق، وحاجة اسمها الوجه، وفي حاجة خمسة أخيرة بقى اللي هي لسه عليها خلاف، لم تستقر حتى الآن. بس ما قرره ابن الجزري في القرن التاسع أصبح هو الإيه؟ المفصل. ختام كلامي في الموضوع، في الموضوع ده، إنه في 3 عوامل، تم 3 أسس تم وضعهم لنعتبر ما هو القرآن وما هو خارج القرآن بناء على 3 شروط دول. الشرط الأول إن لابد القراءة تكون بتتوافق مع الرسم العثماني، بيسموه الرسم بيسموش الكتاب، مع الرسم العثماني ولو في وجه من الوجوه. يعني لو واحد جاب قراءة وفيها كلمة زايدة مش موجودة في المصحف العثماني هنعتبرها إيه؟ قراءته ديت شاذة. هو التحديد بقى كده جاي منين؟ تحديد من إحنا اللي حطينا القاعدة، مش أنا يعني، أقصد الناس اللي هم حطوا القاعدة، إنه أي قراءة هتيجي ويكون فيها كلمة أو حرف مش موجود في الرسم العثماني هنعتبرها شاذ. الحاجة التانية إن يكون القراءة ديت لها وجه من الوجوه في اللغة العربية، يعني ما تجيبليش تجيب لي كلمة والكلمة دي ملهاش معنى نلاقيه في اللغة العربية بس، حتى لو كانت بتوافق الرسم الإيه؟ العثماني. يبقى الشرط التاني أن يكون لها وجه من الوجوه في الإيه؟ في الرسم العثماني. ولذلك ابن جني كتب كتاب على انه يشرح فيه بقى القراءات الخمسين وازاي ان لها وجه من اللي هو بيعتبرها شاذة دي، وازاي ان لها وجه من اللغة العربية بشكل ما. يبقى ده الشرط الثاني، ان يكون لها وجه من الايه، من وجوه في اللغة العربية. الشرط الثالث ان تكون روايتها متواترة، متواترة الرواية. ايه رأيكم بقى ان برغم من الشروط دي كلها ممكن فيها قراءات تشترط عليها شروط دي واعتبروها برضو من الايه، من الشواذ، بل وفي وجوه من الوجوه ينكسر فيها شرط من الشروط ويقول لك، وهتجدوا الكلام ده بقى من علماء القراءات، تقبلتها الامه بالقبول. يبقى حتى هذه القواعد الثلاثه اللي هي موجوده دي مش غير مطبقة بالصورة اللي هي ايه. النقطة هنا ان نقل المصحف ونقل القراءات بتاعت القرآن عبر التاريخ نقل شفاهي معتمد على الرواية والسند، علشان كده برضو الناس اللي هي مزعلة نفسها قوي قوي على مرويات الاحاديث وعمالين يقول لا احنا ما قدمناش الا القرآن ومش هنتكلم الا القرآن. القرآن منقول برضو بالرواية، فهيجي احمد يحيى يقول لي لا انت كده بتدخل لنا المواضيع في بعضها. يعني طريقه نقل القران وروايته تختلف عن طريق المصاحف الاحاديث وروايته، لانه ايه، جمع عن جمع. لما بنقول قراءه اهل المدينه يبقى كل اهل المدينه بيقروا كده، ده كلام مش صحيح. ما احنا اهو احنا عندنا قراءات اللي احنا واخدينهم من الكوفه، 3 قراءات في نفس مصر، ودولت اللي اعترف بيهم، في قراءات تانية كتير لم يعترف بيها. ابن الجزري لما جه يضيف القراءات الثلاثة اللي هو ضافهم دولت على القراءات السبع اللي هم قعدوا سنين طويلة من أول ابن مجاهد لحد يعني 500 سنة قبل منه، هو جابهم من واخترعهم من عنده، ما كانت قراءات موجودة ولكن تحسب على أنها إيه؟ من الشاذ. يعني هو يجي مثلا كده في قراءة نافع اللي هي في المدينة دي، يقول لك ازاي انا بقى ماخد قراءة نافع واعتبرها متواترة واسيب استاذه اللي هو اتعلم عليه، اللي هو نقل منه القراءه، اللي هو ابو جعفر. فتم اضافه قراءه ابو جعفر، وبقى في عندنا قراءتين في الايه، في المدينه. الحكي ده كله يا جماعه مرده ان المصحف الحالي هو اختيار من متعدد. ادي جانب. الجانب الثاني، احنا بنحاول نغفل دايما الدور البشري في النقل وفي التبادل. ليه؟ لان احنا عايزين نناكف اصحاب الكتب الاخرى ونقول لهم ان كتبكم محرفه، واحنا كتبنا ايه، ده مسجل من مدون من اول ما نزل وجمع من على طول من بعد وفاه النبي، وانه نسخت النسخ بعد على طول، فيبقى ايه، احنا كتبنا ادق من كتبكم. ومش بس كده، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ده محفوظ من الله سبحانه وتعالى. يعني مش محتاج لا جهود بقى لا أبو بكر، وإن عمر بن الخطاب يحاول يستحث ويقنعه بتدوين القرآن وجمعه بعد حادثة اليمامة، ولا الكلام ده كله. واللي بيقول الكلام ده ما بيسألش نفسه، طب ليه يعني عمر بن الخطاب ما اقتنعش هو وقال برضو إيه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ويسكت؟ ليه عثمان بن عفان ما اقنعش نفسه برضه بنفس الحكايه؟ وبعدين بقى، هل الذكر اصلا معناه القران؟ ده انت لو رجعت للتفاسير ذاتها كلها على بعضها وشوف بقى معنى كلمه الذكر اللي موجوده في الايه. الجزء هنا ان في سجال في الموضوع وفي دور بشري في النقل. مش معنى كده بقى ان القران اتغير والقران اتحرف والقران اتبدل، مش هي دي النقطه. كل ده كلام تحت الجسر، ميه تحت الجسر. النقطة الأساسية إن هناك دور بشري طول الوقت. علماء القراءات يكلمك بقى، طيب هل الأحرف السبعة كانت موجودة في مكة؟ ما سمعناش خالص إنه كان في اختلافات أحرف سبعة في مكة. ده الغالب كلها كانت إيه؟ الاختلاف والتعدد ده كان موجود في المدينه، لان بقى في هنا قبائل وعدد المسلمين زاد. فهل بقى دلوقتي كده، انا لو جه انا هضرب مثل عشان اقرب المعنى، يعني دلوقتي واحد خواجه امريكاني ولا انجليزي واسلم ودخل الاسلام وبقى مسلم يا عيني، وبيحاول يحسن اسلامه وبيحفظ القران، هو يعرف يجيب حرف العين وحرف الخاء؟ يعني جهازه البيولوجي بتاع الجهاز الصوتي بتاعه ذاته اصلا، لان هو من تعود، مش عشان هو مش عايز، هل يبقى عنده القدره على انه يجيبه؟ طيب العرب بقى اللي هم موجودين دول، القبائل العربيه دي، هم كانوا بيروحوا بقى مدرسه وكتاب كده ويسمعوا اذاعه صوت المدينه علشان توحد اللهجات بتاعتهم في النطق؟ ده احنا في بلد زي مصر وفي بقى ايه وسائل جماهيريه بقالنا قرن ونص، من اول بقى المسرح والصحيفه، وبعد كده التلفزيون من بتاع اسمه الراديو من ثلاثينات القرن العشرين، وكان كل 20 كيلو ممكن تلاقي لهجه وطريقه نطق في اللهجه. دلوقتي بقى طبعا مع وسائل التواصل السريعة ديت أصبحت فيه لهجات مركزية بتطغى. طب العرب اللي كانوا موجودين دول مش كان في بينهم لهجات؟ هتجد مجموعة من القبائل بتقول جبريل، اسمع كده في العراق هتلاقي جبرائيل، في ناس بتنطق الكاف شين والسين كاف وهكذا، اللي هي الكشكشه والكسكسه اللي هو في اللغات دي، في ناس بتنطق القاف جيم، اي واحد قطر هيقول لك قطر مش هيقول لك قطر. انا اسمي ممكن يتنطق في بعض مناطق في الصعيد الجيم تبقى معطشه جمال، وممكن تتنطق الجيم دال يبقى دمال. فهل العرب اللي كانوا موجودين دولت لما هيجي لهم بقى كده حد يقول لهم ايه القرآن بيقول، هل هينطقوا بقى بطريقتهم في النطق ولا هيغيروا؟ وعندنا بقى المرويات. إذن ملخص الكلام ان في دور بشري احنا بنحاول نتغاضى عنه. دور البشر مش معناه بقى تحريف، لا، دور البشر معناه ان اختيارات بشر بيختاروها من متعدد، زي ما قلنا كده، الوحي دايره كبيره، القران دايره اصغر داخله، المصحف دايره اصغر ايه داخل دايره القران. في بعض حاجات مثلا زي النقطة اللي أشارها محمد ياسين. طب احنا دلوقتي لو حاولنا نرجع لترتيب النزول، ما هو المرويات اللي هي بتتكلم عن أسباب النزول، وطبعا كتير بيقولوا عليها مناسبات وليست أسباب، بتغطي يعني مثلا ايه واحدة من كل 12 آية من المصحف. يبقى احنا هنجيب منين بقى مرويات تسعفنا في ان احنا نحدد ايه الايه ترتيب النزول، وده على بقى مدى الاختلافات. ده حتى مثلا ممكن تلاقي اختلاف في سورة الفتح، يعني لما تيجي كده في علوم القرآن بتاع السيوطي ولا الزركشي في سورة الفتح، هل بقى سورة الفتح دي مكية ولا مدنية؟ هتجد مرويات تقول لك مكية ومرويات تقول لك مدنية. يعني حتى كمان المرويات اللي بتاعت اسباب النزول دي بقى اللي هو حتى موجودة الاتفاق بقى كمان، ده هتجد. يبقى هنجيب منين؟ هو في نهج او منهج ممكن يعتمد على حاجتين. الحاجة الاولى اللي هو صلة الخطابات القرآنية بالخارج من خلال بقى المرويات ومن خلال بقى التفاسير، ومن خلال ده نقدر نجمع رؤية خارجية. لكن في رؤية أسلوبية من داخل المصحف ذاته، من داخل الوحي القرآني ذاته يا محمد، وتطور خصائصه. يعني احنا مثلا في الصفات الغالبة اللي هي مشهورة، يعني أن القرآن المكي هو قرآن بيعتمد على أن الآيات بتاعته تبقى إيه قصيرة، وتعتمد على الرنين الموسيقي، وأنها تعرف بقى المواصفات اللي هي بتقول يا أيها الناس، ويبقى مكي، ويا أيها الذين آمنوا تبقى إيه مدني. يعني في إيه خصائص أسلوبية. فممكن نعتمد على منهج يضم جانبين، خصائص أسلوبية من داخل تطور أسلوب الوحي وتشكله، بجانب الحصيلة بقى بتاعت المرويات، بس ما لا يتم حصرها في أسباب النزول ولا كتب أسباب النزول. لا، احنا عندنا رصيد هائل بقى في التفاسير وفي المرويات وفي السيرة وفي في وإلى آخره. فممكن نسيج من النهجين نبدا نعمل. واحنا برضو لما هنعمل تصور، ما هيبقى تصور طبقا لما عندنا من ادله، واحنا تصور يعني هنطابق اللي كان موجود، ومش هنقدر نقطع بكيد. يبقى في النهايه ايه جهد لينا احنا، ويجي بعدنا ناس تانية ينقذوا جهدنا ويعملوا جهدهم، وهكذا. هي يعني المعرفه كده. بالنسبه بقى لترتيب المصحف الحالي، انا رديت على الكلام ده لانه احنا لازم نعمل كومبينيشن، نعمل تزاوج ما بين الاثنين. يعني احنا هنحاول نوصل الى ترتيب نزول بالتقريب من اجل العلم، مش هنغير المصحف الحالي. يعني ما هيظل المصحف الحالي بترتيبه الحالي، والمسلمين يتعبدوا به ويتلوه في الصلوات ويتلوه في صلاه التراويح في رمضان، مش هيتغير حاجه يعني. لا، ده هو المصحف في ترتيب النزول ده، والمقاطع المحك بتاع الجديد ده هو بقى. ان المصحف وتفسير وتأويل القرآن تم عبر التاريخ بان احنا ايه يتفسر اي آية مثلا، او حتى الناس اللي هي اتبعت صور، ياخد مثلا صور، وخصوصا لما تكون الصور قصيرة مثلا بتاعت، يعني اعتبرنا الوحدة هي الآية او الوحدة هي الصورة. وبعدين في ال100 سنة الأخيرة بدأنا نعتبر الوحدة اللي هي إيه الموضوعات، زي مثلا مدرسة الشيخ أمين الخولي مثلا، إنه محمد خلف الله ياخد في الماجستير آيات الإيه الجدل، ياخد أسلوب، بيحاول يدرس أسلوب الجدل فيجمع آيات الجدل اللي في المصحف، أو يجي في الدكتوراه ياخد إيه القصص عشان يشوف أسلوب القص في المصحف، أو شكري عياد ياخد في الماجستير التصوير، فياخد ايه تصوير مشاهد يوم القيامه، بيحاول ياخد اسلوب التصوير في الايه في القران، او التفسير الموضوعي بتاع الشيخ الغزالي اللي هو حاول يعمل محاور خمسه للقرآن وكل، وطبعا الفقهاء زمان، ما الفقهاء كانوا بيحاولوا يجمعوا آيات اللي هي بيسموها آيات الأحكام مع بعضها، ويشوفوا الآيات اللي هي مرتبطة بموضوع واحد علشان يحاولوا يشوفوا إيه الناسخ والمنسوخ، اللي هو التفسير الموضوعي. والدكتور حسن حنفي عليه رحمة الله نزل لنا تفسير موضوعي في 2018 وغيره يعني. وفي ناس حاولت تعمل تفسير على أسباب، على ترتيب النزول، بس هم اعتمدوا ترتيب النزول كما أقرته المجامع زي الأزهر والزيتونة، زي اللي احنا مدرسنا كده جهود دروزة وجهود محمد عابد الجابري. اللي انا بقوله بقى، لا احنا ننتقل من التعامل مع الآية كوحدة او الصورة كوحدة او الموضوع كوحدة، الى ان احنا نرجع الوحدة الخطابية كوحدة. ازاي نوصل انه يعني مثلا سورة، سورة البقرة دي، ما هي سورة البقرة دي نازلة في ترتيب على مدار الفترة المدنية كلها، ما هياش بس حتى في السنة الأولى والسنة، يعني في آيات منها وصلت إلى نهاية الفترة المدنية. فإيه بقى الوحدات الخطابية دي وإزاي ممكن نقسمها؟ ده بقى شغل كتير محتاجين نعمله. بالنسبة بقى للكتابة على قواعد الإملة، هي مشكلة كبيرة، لأنه زي ما قلت كده هم بيحاولوا يقولوا احنا عايزين نوصل للرسم العثماني والأصل ونرجع للأصل وكده. هو مش هتغير القرآن ولا حاجة، ما هتظل القراءة، أنا هقول إيه؟ ذلك الكتاب، حاجة أنا أراها، ما هم حاطين لي الألف الخنجرية. الإشكال بيجي في إيه بقى يا عصام؟ إن أنت مثلا مسلم أندونيسي ولا مسلم من باكستان ولا مسلم من تركيا، وتقعد يا عيني تتعلم اللغة العربية على حسب قواعد نحو إيه؟ سيبويه، وتقعد تدرس الكتاب بتتكتب ألف ولام وكاف وته وألف وبه. أنا فاكر إن إيه، أنا كنت في المدرسة كنت شاطر يعني، ما كنتش بليد ولا حاجة. فأمي جابت لي نسخة المصحف وبتقول لي بقى اقرأ لي يا ابني من المصحف عشان يجي بركة يعني. أنا طبعا حتى في كتاب الدين اللي بيدرسونا في المدرسة بيكتبونا على حسب إيه، قواعد الإملة. فجأة اقرا من المصحف مش عارف اقرا، لاني ما اتعودش، لازم انا اروح اتعلم شفاهه قواعد التجويد. فالمسلم اللي بيعلموه قواعد اللغه العربيه دي ويجي يقرا القران برضه ما ايه، ما يعرفش. لازم تاخد القران ايه، مشافهه بقواعد التجويد الشفهيه. ولذلك ممكن تجد قراء اتراك وباكستانيين واندونيسيين وناس تقول لك كده، ويقرا بقى القران بدقه شديده جدا، وما يعرفش كلمتين على بعض ولا جمله على بعضها عربي، لانه سماعي. ف تركيا بتطلع مصاحف مكتوبه بقواعد الاملة المعاصر، بس انت بقى المصحف اللي هو مكتوب بقواعد الاملة المعاصر ده لما يجي يخش بقى السعوديه، لجنة المصاحف اللي هي بتدخل المصاحف وبتراجعها تعمل ايه؟ هترفضه، لان ده تحريف. هيجي بقى كده داخل مصر كده المصحف ده، هترفضه. ولما يخرج بقى من مجمع القراءات، من معهد القراءات في القاهرة، ويصدق عليه الأزهر بقى وكده، وننتقل كده، يبقى احنا وهنا انت مش هتغير في المصحف. ما المصحف اصلا طريقة الكتابة اتغيرت تماما. يعني احنا بنقول بنرجع للرسم العثماني ده، يعني بس زر الرماد في العيون يا جماعه، شكل الحرف ذاته، حتى اللي بيكتبه عثمان طه بتاع المصاحف، بتاع مجمع الملك فهد اللي هو بيكتبه خط ايده، شكل الحرف يختلف عن شكل الحرف بتاع اي مصحف معمول على نسخ مصاحف عثمان، عشان يجيبه هو كده ايه، في يكمله في الصفحه ويكمله في 600 صفحه وهكذا. طيب ناخد بقى سلسلة أخرى من التعليقات والاستفسارات. أسماء اتفضلي، اعملي أميوت. طيب دلوقتي لو احنا مثلا قررنا ان احنا هناخد، او ما يعني انا عارفة ان كان شيخ أمين الخولي عمل ده، اللي هي نبتدي ندرس القرآن وحدات خطابية، هل ده هيمنع التوتر؟ هل ده هيشيل مثلا فكرة التوتر اللي احنا بقالنا بقى قرون يعني بنحاول ان احنا نتعامل معاها، او لو بمعنى تاني او لو مثلا تعاملنا مع القرآن بتاريخ نزوله حسب ترتيب النزول، هل ده برضه هيبقى معناه ان مفيش توتر؟ يعني لو حاولنا نرجع زي ما كان بالظبط ايام بقى النزول للوحي وكده بالقرآن ساعتها، هل ده هيمنع ان يكون في توتر زي ما احنا بنتعامل معاه دلوقتي؟ أنا حاطط جملة في الخاتمة في الفاتحة دي. الجملة إيه؟ هو ليه كل السعي لمحاولة رفع التوتر؟ هو سعيا إلى الوضوح. إحنا عايزين نكشف الإيه؟ مقصد المرسل. النقطة هنا يا جماعة أن التوتر جزء من تكوين المصحف، جزء من تكوين الوحي ومصدر من مصادر إنتاج المعنى. بمعنى إنه سعي المسلمين دايما على توضيح الغامض، اللي بنقوله بقى دلوقتي كده أن الغموض جزء أساسي من حيوية القرآن لاستمرار إنتاجه للمعنى. فالتوتر ليس نقيصة علينا أن إيه نذهب والإيه ونحاول نرفعها. هي الناس اللي بتحاول ترفعها بتحاول تعمل ايه؟ هي بتحاول عايز يكشف على المعنى الحقيقي والمعنى الاصلي والمعنى اللي هو مراد الله. لكن لو وصلنا في النهايه انه الكلام اللي هيقوله احمد يحيى هو فهم احمد يحيى للايه؟ للوحي. والكلام اللي هيقوله محمود عماد هو فهم محمود عماد. الاشكال جاي منين بقى؟ إن أحمد يحيى يقول ده هذا مقصد القرآن، أو هذا هو المعنى الذي يجب عليه أن يكون القرآن، يقول محمود عماد. الإشكال هنا في إنه تحويل المعنى الذي نصل إليه إلى سلطة يجب أن تفرض على الآخرين. هالة عاجبها إنها إيه؟ واضربوهن هي إيه؟ يضربوا في الصحراء. ما حر. الإشكال بيجي منين بقى؟ إنه هي بقى عايزة تفرض، مش بقول هالة يعني، هالة مش عايزة تفرض ولا حاجة، رأيها بس برضه هالة عايزة تفرض هي وإيمان، ولذلك هما الاتنين قاعدين قدامي كده، واحدة على اليمين وواحدة على الشمال، يفرضوا رأيهم على إنه هو ده المعنى الإيه؟ الإشكال هنا في تحويل القرآن إلى سلطة. لو لاحظتوا بقى في النص بتاع الإيه؟ تحول من إنه يكون ساحة إن إحنا نفهم ونتدبر واللي تقتنعي بيه انت اللي ماشي، الى ان بنحاول نوصل الى المعنى الثابت، الى المعنى الذي يقصده المرسل. وهنا بيجي الخلاف وبيجي الصراع. اكمل اتفضل. أنا عايزة أأكد على كلامك يا جمال، أو أزود عليه نقطة، إن ليه الإصرار على إن يكون المعنى أو المقصد واحد؟ لماذا لا يكون المقصد متغير ومتعدد برضه؟ يعني يكون المقصد الوحيد هو إننا نحاول طول الوقت نطلع معاني جديدة، هو ده مقصد الإله الحقيقي يعني. ما أيهما، والمعاني بتختلف باختلاف المكان والزمان، طالما التزمنا بما بالمقاصد الكلية أو بالتأسيسي في القرآن، أو بالأفكار العامة الإنسانية اللي القرآن بيدعو إليها، ده اللي نلتزم بيه، ثم يتغير الإجراء بقى مع تغير الوقت. يعني في برضو إصرار على وحدية المقصد. الإصرار ده تاريخيا منبعه من السلطة. ليه؟ لأن السلطات عبر التاريخ جاب القوة، فمصدر شرعيتها جاي منين؟ من قوة الشوكة. طيب دلوقتي احنا عايزين نوحد معاملات في حاجة معينة. لو خدنا مثال مثلا على موضوع الطلاق، الطلاق الشفهي ده يقع ولا ما يقعش، ويجب انه يثبت ولا ما هذه اشكاليه اهي. لو احنا في مجتمع بقى لا يعتمد على النص الديني هيعمل ايه؟ هيبقى على حسب الفئة اللي هي لها نفوذ في البرلمان، هي اللي هتشرع، سواء قالت بقى ان الطلاق لازم أن يكون قدام قاضي، ولا الطلاق يكون ايه شفوي بس، ويجي ما بعدها ناس تانية تغير القانون لو قدروا ان هم يغيروا ده. لكن السلطة عبر التاريخ عندنا، ما هو ده الحتة بقى اللي بختلف معاها مع كتير جدا من الجماعة اللي بيتكلموا على العلمانية. السلطة في تجربتنا التاريخية في ال 1500 سنة الأخيرة ديت هي الحامية للدين، ولذلك بتستخدم الدين والمؤسسات الدينية من أجل السيطرة على الإيه؟ على الناس. وفي مقابل إنها تعمل ده لازم أن تتنازل عن جزء من السلطة لمين؟ للمؤسسات الدينية دي، عشان المؤسسات الدينية دي تبني التقديس. فشايلني وشايلك، هيجي دلوقتي كده اهوت لما هيحصل تعويم الجنيه والدولار يوصل ل 32 جنيه، هيقعد الشيخ علي جمعة أمد الله في عمره ويقول لك إيه؟ من أعمالكم سلط عليكم، وهيكلمك عن البلاء والرضا بالإيه؟ بالمقسوم، وإن ده اختبار، في مقابل إن هو هياخد إيه؟ أي تغيير في الأحوال الشخصية، هنرجع لمين؟ لفضيلة المفتي وإلى مجمع البحوث الإسلامية وإلى هيئة كبار العلماء، أو أخونا برضو اللي في الكنيسة هيكلموا برضو القسيس عن الصبر وعن وعن وعن وعن، في مقابل إنه تحديد مين بقى يتطلق أو ياخد تصريح بالزواج الثاني في إيد القسيس ولا الكنيسة. يبقى دور الكنيسة أنها في وقت الأزمة تطيب خاطر الإيه؟ وقت الفتنة الطائفية تطيب خاطر الإيه؟ المسيحيين، والصبر ونبقى شهداء، ونبقى اللي هي الإيه؟ القيم التي تجعلك ترضى بالواقع. لأن أنت ما تعرفش إيه اللي كان ممكن يحصل لو إيه؟ لو أنت، ويبقى عندنا بقى الفتنة أشد من الإيه؟ من القتل، واللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. فإجاباتي على سؤالك دائما السلطة بقى بما انها بتستخدم الدين، يبقى لازم نحدد. ما احنا عندنا هو في النص بيقول لك ايه، الاسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ايه بقى هو الشريعة الإسلامية بتقول ايه؟ لازم يبقى لازم الدولة دي لها إجابة. الإجابة دي هل ينفع تبقى 3 4 إجابات؟ الدولة عايزة يبقى فيه توحد في المعاملات علشان تقدر تتحكم في الموضوع. ولذلك المدارس الفقهية دي ما كانت كلها عبارة عن ناس قاعدين كده زينا احنا بنتكلم كده وبيتكلموا ويقولوا آراء. يعني أبو حنيفة قعدوا ضربوه علشان يمسك القضاء للعباسيين، وهو ما رفضش فدخل البتاع وانضرب. يعني جه تلامذته فيما بعده، أبو يوسف بقى هارون الرشيد عمل له إيه؟ منصب قاضي القضاة، وأصبح أبو يوسف قاضي. فأصبح المذهب الحنفي هنا إيه؟ سلطة. ويبقى كل القضاة اللي هم هيشتغلوا في المحاكم اللي هي بتفض المنازعات ما بين الناس اللي بتدفع أجورها وأموالها الدولة أو السلطة، هيبقوا إيه؟ أحناف. هنا يتحول المذهب بقى من كونه آراء، لأن أبو يوسف ده هو قاعد بيفصل ما بين المتخاصمين، هيعمل إيه؟ هيدي رأيه ولا هيدي حكم؟ هنا بقى في فرق ما بين القاضي اللي بيصدر حكم، لانه هيبقى بين متخاصمين لابد يبقى في واحد منهم له الحق والتاني ايه؟ مالوش الحق. انما انت في حاله الراي ممكن ايه؟ يبقى راي واثنين وثلاثه واربعه، ممكن ابو يوسف يبقى له راي، واحمد محمد بن حسن الشيباني له راي، وزفر له راي، وابو حنيفه له راي. ولذلك ما زلنا بنقول عن الاراء الفقهيه بنسميها ايه؟ احكام فقهيه. الموضوع دخل فيه ايه؟ الجزئيه دي. فتبني سلطه ما لمذهب ما، وده بقى في تجربتنا احنا في مصر مثلا تجلى اكتر بعد ازاله حكم الفاطميين. يعني الدولة بقى الأيوبية ديت وما أتى بعدها الدول المماليك دي بقى عملت زي إيه حركة أيديولوجية لتطهير جراثيم التشيع الإسماعيلي، فأصبحت بقى مسألة إيه إن يبقى المذاهب الأربعة في الفقه، لأن المماليك اللي كانوا بيجوا كان في منهم مماليك يبقوا إيه خلفيتهم المذهبية أحناف، وآخرين مذهبيتهم شافعية، وآخرين خلفيتهم إيه مالكية، فأصبحت مدارس المماليك اللي بتنشأ كلها، والمدرسة اللي أنشأها نظام الملك في بغداد والمدرسة النظامية وعمل مدرستين هو، ويجي بقى واحد زي الجويني وزي الغزالي بيأكدوا بقى على الحتة دي اللي هو إيه، هنا أصبحت الدولة لها إيديولوجيا دينية بتعتمد على المذاهب الفقهية الأربعة والعقيدة الأشعرية والماتريدية في الإيه؟ في العقيدة. هتجد صلاح الدين الأيوبي دوت له عقيدة معلنة. فالدولة أو السلطة عندنا تسعى إلى أن يكون هناك إيه؟ رأي واحد علشان تقدر تمسك زمام الأمور. ولذلك حتى عند كل المذاهب الفقهية دي مع اختلاف يقول لك إيه؟ اختيار الحاكم يقطع الخلاف. إذن الجزئية بتاعت توحيد المعنى جاي من إيه؟ من أول بقى رفع المصاحف على سنة الرماح، اللي إحنا أصبحنا إيه؟ بنحاول نسعى بقى مين اللي معاه الحق دلوقتي؟ بالقرآن ده، ولا بنقول لما بنحكم كتاب الله، كتاب الله بقى ده مع مين؟ وايه دليلك على انه مع الامام علي، وايه دليلك على انه مع معاويه بن ابي سفيان ولا عمرو بن العاص؟ طيب شيخ الازهر طلع، وشيخ الازهر الطنطاوي طلع وقال ان فوائد البنوك في الشهاده جيم حلال، قبل منه الشيخ جاد الحق كان شايف ان كل الشهادات بما فيها جيم ده هي كلها ايه من الربا، ده داخل ايه؟ داخل المؤسسه الازهريه الواحده في بلد واحد. فما بالك بقى الناس اللي في مصر مقابله بقى مع الناس اللي في السعوديه، ولا الناس في قطر، ولا الناس في وهكذا. ايمان تفضلي، وبعد منها محمد. خلاص أنا بعد التسجيل ممكن أحصل. طيب بعد التسجيل، وانا هتكلم تاني بعد التسجيل. انت محمد ياسين تفضل. وانا بس كنت عايز يعني ارجع للسؤال بتاع الدكتور اكمل. اللي فهمته ان هو معنى كلي، ده مش معناه قطع الخلاف، يعني بغض النظر عن الحمولات اللي احنا بنخش بيها للقران المسبقه، القران في ذاته بيحمل قيم كبرى كليه، يعني قضيه التوحيد لا شك انها قضيه قرانيه، قضيه التزكيه، عماره الارض، القضايا دي كلها قضايا كلية القرآن الكريم بيفصل فيها. الاختلاف وارد في التفصيل وفي الإجراءات وفي يعني وده جزء من التوتر اللي بينشئ يعني حالة الجدل والحيوية زي ما حضرتك قلت، لكن بتبقى في معاني كلية قيم يعني قرآنية نقدر إن احنا نتحرك من خلالها. زي ما قلت قضية التوحيد قضية قرآنية، يعني مثلا التوتر داخل قضية التوحيد في مسألة تنزيه ربنا، القرآن أكيد بيؤكد على أن تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن أنه مخالف للبشر، لكن كيف ينزه الله سبحانه وتعالى، هي دي القضية اللي ممكن القرآن يحصل التوتر في بعض الآيات، لكن القضية الكبرى الكلية هي التنزيه أو هي التوحيد. أعتقد ده اللي فهمته من أو ده اللي أنا عايز أقوله يعني. اما هي شكرا. الجهود دي، الجهود ديت موجوده طول الوقت، محاوله الوصول الى معاني كليه، ما هو ده جهد مش بس حديثا، ده من بعد الشافعي على طول، من بعد اصول الفقه اللي حطها الشافعي على طول. ليه؟ لان الاشكال في ايه في جهود الشافعي، مش جهود الشافعي، الشافعي ذاته يعني ما كانش له سلطه، يعني ما هو الشافعي مات مسخنا بجراحه من الضرب يعني، لكن الرؤية اللي سادت بعد كده انه احنا اصبحنا هنا الاشكال في حتة النصوصية، ان انت علشان تجيب شرعية لرأي او لموقف او لفكرة لازم تجيب لها ايه؟ نص سابق او واقعا قيس عليه. ده نهج الفكر الاصولي. لكن النصوص محدودة، احنا عارفين عدد كلمات المصحف 77 ألف كلمة وكام، ووقائع التاريخ وأحداثه غير إيه؟ لا نهائية. فمحاولة الاعتماد على نصوص نستند إليها هتبقى إيه؟ ضيقة. تم ده مع القرآن، بس القرآن ذاته كله على بعضه احنا ايه من 200 ل 500 آية على حسب مين اللي بيعد وبيختار ايه. مش بس كده، من 200 ل 500 ومنهم آيات متعددة الدلالة، يعني الآية تحتمل المعنى ده والمعنى ده والمعنى ده والمعنى ده. فحاولنا نشوف بقى مصدر تاني يكون ايه فيه قطع، فكان الاعتماد على الايه، على المرويات وتأسيس سلطة مرويات الآحاد، لأن المرويات المتواترة من الأحاديث قليلة جدا، نادرة يعني، شيء يقول 17 وشيء يقول واحد وهكذا. فتأسيس سلطة أحاديث الآحاد اللي عملها الإمام الشافعي، هنا بقى الانفجارة حصلت اللي أنا أشرت إليها. يعني لما تشوف موطأ مالك عدد المرويات اللي فيه، وحتى المرويات بتاع مالك بقى منها إيه اللي هو يعني جزء بتاع عمل أهل المدينة، يعني المرويات اللي موجودة فيه عددها قد إيه؟ ده الجيل اللي قبل الشافعي، مقارنة بالمرويات اللي موجودة في مسند الإمام أحمد اللي هو الجيل اللي بعد الشافعي. بننتقل بقى من واحد لأربعين ضعف العدد، واتعمل بقى كتب المصنفات دي كلها بقى اللي هي كتب الصحاح والمسانيد والآخر، اللي هي عبارة عن تجميع مرويات طبقا لتقسيمات فقهية. فده جعل ان لا، لازم يكون في مصدر اخر، ان احنا نحاول نوصل الى معاني كليه، تبقى معاني مجرده هي اللي نقيس عليها. ادي جانب من اللي هو تدرج مع الجويني بقى او مع الغزالي لحد ما وصلنا للشاطبي في الكليات الايه اللي هو حطها دي. في اتجاه اخر اللي هو ايه، عمل قواعد فقهيه. يعني انت لما تقول ايه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو تقول القاعدة اللي هي درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. يبقى أنا لو جيت في مرحلة اختيار ما بين بقى آراء متعددة، أنا هقدم إن أنا إيه، أمنع حدوث المفسدة عندي مقدم على إن أنا أجيب المصلحة. فلو كان قلع الحجاب دوت قد يؤدي إلى مفسدة في المستقبل، لا يبقى نحاول نقفل الباب بإن نخليها لابس الحجاب. لو كان خروجها من البيت هيؤدي إلى مفسدة واحتمال مفسدة، ما أن تقعد في البيت أحسن. يبقى أنا بقى هنا النهج ده بيعمل إيه؟ النهج ده بيخليك تسعى طول الوقت إلى إنه تخاف من الجديد، لأن إحنا مثلا تشغيل القطارات ينتج عنها حوادث، ينتج عنها ناس بتموت. فلو عملنا بقى القاعدة الفقهية بتاعة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع أو المصالح، يبقى إيه، ما نعملش بقى عربيات، عربيات بتعمل حوادث في الطريق، والطيارات بتعمل حوادث، والقطارات بتعمل حوادث. وتيجي برضو حبة إيه، البدعة والإيه والسنة. فده عمل نوع من الأزمة اللي بتحاول تحلها بإن أنت تعمل قواعد مجردة فقهية أو قواعد أصولية أو الكليات الإيه العامة دي. مع العصر الحديث بقى ده احنا إيه، زاد الشرخ عندنا أكبر مع العصر الإيه الحديث. فوصلنا دلوقتي اهوت كده إنه محتاجين حاجات مجردة أكتر كمان من اللي موجود دلوقتي واللي موجود في الفقه، لدرجه ان عبد الجواد ياسين في كتابه بقى الدين والتدين قاعد يقول لك بقى، بعد ما هو ايه قاعد يتدرج يا عيني شويه شويه كده، لحد ما قال لك ايه، الالهي من الوحي ده كله هو حاجتين اتنين، والباقي كله بيعكس الاجتماع بما فيها الاحكام والعقوبات والعبادات اللي موجودة في القرآن. إيه هم بقى يا عم الحاجات الإلهية اللي أنت شايفها؟ قال لك التوحيد والأخلاق الكلية. والتوحيد بيقولها برضو زي ما إزيك أنت كده، مش توحيد بقى، ما تدخلنيش بقى في علم الكلام، ما تفرقليش ما بين الواحد والأحد، التوحيد كده أهو، يعني الله الله واحد وخلاص، ما نقعدش بنخش في تفاصيل يعني. فده هيجيبنا بقى لو كان الموضوع بالشكل ده، طب يبقى احنا محتاجين القرآن كله على بعضه في ايه بقى؟ يعني اذا كان كل الاحكام اللي انت بتقول عليها احكام، والتوجيهات السلوك هي عباره عن انعكاس للاجتماع، اجتماع البدوي اللي كان موجود في جزيره العرب قبل الاسلام وفتره الوحي، وبتقول لي ان الحاجه الالهيه الوحيده اللي في الموضوع هو التوحيد، الايمان بالله يعني، والاخلاق الكليه. الاخلاق الكليه يعني ايه؟ الحق والخير والجمال، زي ما اخواننا اليونانيين بيقولوا، زي ما كل الناس في كل حته في الدنيا هيقولوا يعني. اذا الاشكال هنا يا محمد، عشان اخليك تمسك مربط الفرس، هو ازمه الرؤيه الفقهيه التي سادت واعتمدت على النصوصيه. لذلك بقى كل الخناقات اللي انت بتشوفها في صالون التفكير ديت، واحد بقى يروح يجيب لك ايه مرويات ووقائع النبي كان بيعمل ايه وايه وايه، او يجيب لك احاديث ويقارنها لك بوقائع علميه جديده وبتاع وكده، ونقعد نخش في السجال ده. مربطه او مزنقه هو ان احنا بنعتمد على النصوصيه، انك لكي تقول قولا او لتفعل فعلا لابد ان تعطي له شرعيه، بان تاتي له بايه؟ بنص سابق او واقعه سابقه. يعني مثلا الناس اللي عملوا، انتوا فاكرين موضوع الخلع من 20 سنه كانوا بيعتمدوا على ايه؟ او الناس اللي كانت بتعتمد على الاستعانه بالامريكان في مواجهه القوات العراقيه لاخراجها من الكويت. اخونا خالد محمد خالد الذي كتب مواطنون لا رعايه، وقال ما فيش سلطه في الاسلام، كان بيعتمد على شرعيه ان احنا ان السعوديين والكويت يستعينوا بالامريكان بايه؟ بان النبي وهو خارج في متسللا في الهجره بتاعته استعان بايه؟ بكافر. وانه في عودته من الطائف حينما منع من الدخول دخل في حماية مطعم بن عدي. يبقى انت علشان تبرر الاشكال جاي منها بقى هنا، حولنا صراعات الواقع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الى صراعات على ساحة الايه؟ النصوص. فيا يا سلوى يا بنية، علشان تقلعي الحجاب لازم تروحي تجيبي نصوص تقولي فيها انه ايه؟ الحجاب مش فرض. في مواجهة اخونا اللي عمال يقول ايه ان الحجاب فريضة ايه اسلامية، وقد سقط من خلعوا الحجاب واسقطوا الفريضة يعني. اذن الاشكال هنا في ازمة الرؤية الفقهية للعالم التي سادت وتسايدت الرؤى الاخرى، والتي اختصرت وجودها في ايه؟ الاعتماد على النصوص، والاعتماد على اصل سابق، واختصرت لدرجة ان اصبح بقى ايه، اختصرت حتى احكام الفقه اللي كانت خمسة الى ايه، حلال وحرام، ما بقاش حتى عندنا المكروه والمندوب والمستحب وكده ولا المباح. شادي بقى، ونختم يا شادي عشان احنا دخلنا في ساعتين وتلت كده، اتفضل. الأشهر أستاذ جمال، بالنسبة للي بيعتمد القراءات اللي هي اللي بيقولوا عليها 10 ولا اللي حضرتك قلت عليها 50 دي، هل القراءات دي تم تواترها فعلا شفهيا، ولا بس هي عبارة عن روايات وأحاديث أحاد إحنا واعتبرناها قراءة والناس بتدرسها دي حاليا دلوقتي بناء على تلك الروايات؟ يعني هل فعلا في ناس ملايين من المسلمين بيقرأوا بيها؟ ده سؤال. شكرا. ما هو برضه ده سؤال خادع برضه، خادع ليه؟ يعني احنا الان في ال 20 سنه الحاليه نشهد حاجة من الحاجات دي دلوقتي بتحدث. يعني مثلا إيه؟ قراءة أهل المغرب وقراءة يعني قراءة المغرب العربي هي قراءة نافع، سواء عن رواية ورش أو رواية قالون، مش كده؟ دلوقتي بقى مجمع الملك فهد طبع من 1985 حتى الآن ما يزيد عن 300 مليون نسخة من مصحف بقراءة برواية حفص عن عاصم بتوزع مجانا على الحاجات كل سنة. انت بقى تتخيل بقى داخل المغرب ان شاء الله هيبقى ايه المصاحف اللي هتنتشر دلوقتي، وهيحصل ايه بقى لقراءة ورش عن نافع او قراءة قالون عن نافع بمرور الوقت؟ هيحصل لها ايه؟ هتختفي. الاختفاء بتاع ده ناتج بقى من ايه؟ من في عوامل سياسية واجتماعية، ان السعودية هي اللي فيها فلوس وفيها بترول وهي اللي عملت. لو المغرب كان هي اللي معاها الفلوس وهي اللي عملت كان ممكن قراءة، احنا دلوقتي قاعدين بنقرأ بقراءة ورش عن نافع او قالون عن نافع، بل ازيدك من الشعر بيتا. هو ليه قراءة عاصم ورواية حفص عن عاصم هي اللي زاد، بالرغم ان حفص ده هو يعني ايه لا يعتد به في رواية الحديث، يعني مكذب في رواية الحديث، بل من القراء اللي احنا بنسميهم القراء المتواترين دول لهم قراءات تعتبر قراءات شاذة. يعني قراءة أبو عمرو بن العلاء ده، أبو عمرو بن العلاء ده البصري دوت له قراءات تانية تعتبر قراءات شاذة، برغم هو نفس الشخص. يعني قراءة حفص عن عاصم السبب الأساسي بتاعها في انتشارها هو إنه قراءة عاصم هي قراءة أبو حنيفة النعمان. يعني عاصم ده شيخ أبو حنيفة النعمان، يعني أبو حنيفة واخد القراءة عن عاصم. ولما الدولة العباسية أصبح بقى أبو موسى أبو يوسف بقى الحنفي تلميذ وصاحب أبو حنيفة هو قاضي القضاء، وبعد منه محمد بن حسن الشيباني أصبح المذهب الحنفي هو مذهب الإيه؟ الدولة العباسية، اللي هو انتشر بعد كده ليصبح ان هو بقى كل الأتراك، بقى الأتراك والناس اللي هي في الدول اللي هي الدول الإسلامية اللي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي المذهب بتاعهم في الفقه هو المذهب الايه؟ الحنفي. طب الدولة العثمانية مذهبها هو المذهب الحنفي، وقرأت عاصم هي اللي انتشرت فيه. واخواننا بقى احنا بقى كان في مصر ديت كانت رواية الدري عن أبي عمرو وورش عن نافع، وورش ده أصلا مصر. الدولة العثمانية احتلت مصر، فممكن تلاقي بقى المقرأة بتاعت الجامع الأزهر ولا مقرأة السيدة نفيسة ولا مقرأة الجامع الحسين حد يوقف أوقاف ينفق منها على قراءة إيه؟ حفص عن عاصم، وقراءات أخرى ما يبقاش في حد ينفق عليها، فالسلسال بتاعها يحصل له إيه؟ يختفي. ده حصل في القراءات وحصل في الإيه؟ في الفقه. إنه لما جينا نعمل القوانين في مصر مذهب الدولة العثمانية هو المذهب الحنفي، وعيلة محمد علي أحناف ده، فأصبح إيه؟ تم اختيار المذهب الحنفي، لأنك أنت لما تيجي تعمل بقى قانون في الأحوال الشخصية في الزواج ولا الطلاق، الزواج والطلاق كان بيتم على حسب العرف، فالمذهب المالكي هو المنتشر في الصعيد، فالناس كانت بتحل مشاكلها الشخصية الزواج والطلاق والميراث والحاجات دي كلها على حسب المذهب المالكي. منطقة القاهرة والدلتا وحوالها شافعية الايه؟ المذهب. الدولة العثمانية لما كانت بتعمل محاكم شرعية كان بيبقى على المذهب الحنفي. دلوقتي انت بقى هتعمل قانون، القانون هيبقى واحد من اسكندرية لأسوان على اي مذهب بقى؟ لو عملنا الزواج هنعمل قانون، ما ينفعش يبقى هو يتجوز على المذهب الحنفي وهي يكون مذهبها شافعي، لأن شروط صحة الزواج في المذهب ده قد تختلف عن شروط صحة الزواج في المذهب ده، فلازم نوحد. تم الاختيار المذهب الحنفي، لذلك كان في كل الافلام يقول لك كده ايه، زوقت نفسي على مذهب الامام ابي حنيفه. ليه بنقول على كده؟ علشان يبقى في مذهب واحد بنخش بيه، ولو يجي في حاله الطلاق ونفض العقد يبقى برضو في ايه؟ اتفاق. يبقى اذا المذهب الحنفي سيادته ده بقى تخلي محمد عبده اللي هو كان مذهبه في الغالب مالكي، محمد عبده غير مذهبه للمذهب الحنفي، لان اللي كان عايز يشتغل في القضاء لازم يغير مذهبه للمذهب الحنفي. ولذلك معظم المجددين في النص الاول من القرن العشرين اللي كانوا بيبقوا في الفقه والامور دي كانوا بيبقوا احناف في المذهب، ولم يتولى مشيخة الازهر الا مالكية وشافعية، وكانت تقوم بينهم حروب كتيرة جدا الشافعية والمالكية لحد 900 سنة من إنشاء الأزهر. 1872 أول شيخ حنفي يتولى مشيخة الأزهر هو الشيخ المهدي العباسي، لأن هنا بقى دخلت الدولة لتنظيم الأمور في الإيه؟ في الأزهر. وأصبح بعد كده اللي شغل في القضاء لازم يكون مذهبه إيه؟ حنفي. ده حصل في القراءات برضه، إنه بالأسلوب ده قرأت رواية بقى حفصة عن عاصم هي اللي انتشرت. ولذلك اللجنة بتاعت مصحف القاهرة لما جت تعمل عملت برواية حفصة عن إيه؟ عن عاصم. ودلوقتي هو مجمع الملك فهد يقول لك إحنا بنخرج مصحف المدينة. هو قراءة حفصة عن عاصم ديت قراءة المدينة؟ ده قراءة المدينة هي قراءة نافع وقراءة أبو جعفر بن القعقاع. قراءة عاصم ديت قراءة من الكوفة. إجابة على سؤال شادي، القراءات موجودة لكن تم حصارها من نموذج بقى حصل بقرار من الشيخ عبد الفتاح القاضي اللي هو كان وكيل اللجنة اللي عملت المصحف الثاني وكان رئيس معهد القراءات، الشيخ عبد الفتاح القاضي، عشان يحل الخلافات ده هي كلها كده. قام قايل ايه؟ انه لن ندرس القراءات بالتحريرات، فكل المقارئ التي تتبع وزارة الأوقاف الأميرية يعني والتي تتبع الأزهر لن يدرس فيها الايه؟ التحريرات. واللي عايز يدرس تحريرات يروح يدرس على ايه؟ على شيخ منه نفسه كده. وتم إبعاد إبراهيم شحاتة السمنودي اللي كان في معهد القراءات ورجعوه تاني سمنود ومات فقير، لأن إبراهيم شحاتة السمنودي لا يدرس القراءات بدون التحريرات. إبراهيم شحاتة السمنودي ده هو أصيب أصبح كفيف من سنة 30 سنة، كتب 4500 بيت على مدار 30 سنة بيأسس فيها عملية التحريرات دي. ممكن تلاقوا فيديو له في نهاية حياته، هو مات 2009، وتشوفوا الفقر اللي هو كان فيه. وعبد الفتاح القاضي والسيد عامر عثمان هم اللي تسيدوا الموضوع، وهم اللي راحوا بقى عبد الفتاح القاضي راح السعودية، وهو عبد الفتاح القاضي ده يعني أستاذ من الأساتذة الكبار في تعليم القراءات يعني، وهو اللي شكل القراءات ومعهد قسم القراءات في كلية القرآن الكريم في المدينة المنورة. ولما مات هو سنة 82 تم استدعاء السيد عامر عثمان لأن يرأس لجنة المصحف اللي هي بتاع مجمع الملك فهد. إبراهيم شحاتة السمنودي ده مات، بس هو عاش يعني عبد الفتاح القاضي مات 82 والسيد عامر عثمان مات 86، إبراهيم شحاتة السمنودي بقى عاش بعدهم لحد 2009 فعمر. إبراهيم شحاتة السمنودي الآن تدرس وجمعت أعماله الكاملة وتدرس منظوماته على إيه؟ الإمام إبراهيم شحاتة السمنودي. والنوت الأخيرة هو التحريرات تم منعها في التدريس هنا وتدريسها في المقارئ المصرية هنا في مصر، التحريرات الآن في السعودية ويتولى إدارتها أو العمل عليها مين بقى؟ طبيب خريج طب عين شمس. الطبيب إيهاب فكري، أستاذ التحريرات في المقار في المدينة المنورة وفي المقاري بتاعت المدينة المنورة. إذن اللي أنا عايز أوصله لك إنه القراءات السبع هي اختيار من متعدد. رواية حفص عن عاصم اختيار من متعدد. شكل المصحف الحالي هو اختيار من متعدد. اختيار بيقوم به بشر في مرحلة تاريخية لظروف وعوامل تاريخية. من أول ابن مجاهد إن هو يختار القراءات السبع. ابن مجاهد كان بيختار القراءات السبع من عشرات المئات. وإحنا عملنا هو المصحف الحالي عاملينه على قراءة حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية، مش عن طريق الدر، مش عن طريق طيبة النشر. فبتختلف الأوجه بتاعت إيه رأيك بقى إن مع أو ده اللي أنا حكيته، ده اللي هو الجامع بتاع المصحف اللي هو معمول من القراءة الشفهية، قراءة الشيخ محمد خلف الحسين الحداد بسنده بروايته. وطريقة كتابة كمان مكتوبة، اللي عايز منكم يرجع حتى الخط معمول بالسند. اللي عايز يوصل للسند ممكن الكتاب بتاع حفني ناصف حياة اللغة العربية، هيجد فيه سلسلة السند بتاعت الخطاط محمد جوهر، خطاط سلسلة سنده في الرواية بتاعت الخط العثماني، واخدها بالسند برضو، سلسلة السند بتاعته موجودة في القراءات ديت. يا شادي، تم اختيار عبر التاريخ من أول بقى ابن مجاهد لأبو عمرو الداني 444، للشاطبي، لابن الجزري، لحد المتولي والمخللاتي في القرن ال19، لحد ما قلت لك برضو هنا ايه اختيارات اللي عملتها في لجنة مصحف 14، واختيارات عملتها لجنة إعادة النظر سنة 52. الجمع الصوتي بقى حدوته آخر لوحده، أول جمع صوتي كامل للمصحف اللي اتعمل في سنة 60 في 1960، وبرضه في مصر، اللي عمله الشيخ الحصري. ده في بقى كتاب كامل كده، الراجل لبيب السعيد اللي هو عمل الجمع ده، الناس مفكره بقى ان الجمع ده جه من الحكومه. اللي عمل الجمع الصوتي ده هو وتزعمته لجنه جمعيه اهليه للحفاظ على القران الكريم. حدوته طويله بقى الجمع الصوتي ده، والطرق التي اتبعوها، وليه وازاي اتعمل الجمع الصوتي في اول مصحف معلم عمله الشيخ الحصري في سنة 60، وفي سنة 61 بعدها بسنة عمل المصحف برواية ورش عن نافع. في شهر مارس السنة اللي فاتت اتعمل احتفال في الأزهر واتذاع، وفي فيديو بتاعه موجود على ممكن تلاقوه على القناة بتاعة الأزهر، انه ايه بقى لجنه المصاحف هتعمل الجمع الصوتي الكامل، لان هو ما اتعملش بقى المصاحف بالايه بالقراءات المختلفه، اتعمل بس روايه حفص عن عاصم، واتعمل ورش، وبعد كده كل القراءه اللي بعد كده بقى يعملوا حفص، يسجلوا حفص بس، ما عملوش الجمع الايه الصوتي بالقراءات السبع ولا بالقراءات العشر. فتعمل مشروع في مارس ال 2021 من لجنه الازهر وبرئيس لجنه المصاحف اللي هو دلوقتي موجود، يعني بأنه هيتعمل الجمع الصوتي للمصحف بالقراءات العشر بالروايات العشرين. ولم تخرج حتى الآن. هنوقف التسجيل هنا بقى دلوقتي كده، وبنشكر الناس اللي هي هتتابعنا على يوتيوب، وهنتقابل بعد كده تقريبا كل سبت يبقى أسبوعيا، علشان الناس تبدأ تعرض مقالاتها ونقوم مناقشة هذه المقالات. ومرة تانية بشكر هالة وبشكر أسماء على عرضهم لهذا الفصل، وبشكر الناس اللي حضروا معانا النهاردة. وحنوقف التسجيل هنا، ومبروك للمغرب النهاردة بقى، هم فازوا في دور الثمانية والصعود إلى دور الأربعة.